بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، قبل أن نبدأ الإخوة ينبهون على أن قرص شرح الدرس نفذت النسخ السابقة، والإخوة عادوا النسخ من جديد، فمن أحد فهي موجودة عند الأخوان في إدارة الحلقات. كنا قد وصلنا في درسنا إلى باب أركان الحج وواجباته، والحج له أركان وواجبات وكذا العمرة. تكلمنا في الدرس السابق عن محظورات الإحرام، ثم عن الفدية وعن جزاء الصيد و بعض الأحكام المتعلقة بحرم مكة. ومن المسائل التي كنا نبدأ عليها فيما يتعلق محظورات الإحرام لبس الكمام. لبس الكمام بالنسبة للمحرم هو تغطية وجه، يعني قول من قال ليس تغطية وجه، ليس بظاهر، هو تغطية. ولذلك لو أن الكمام وضعه على الرأس بدلا من الوجه اعتبرناه تغطية. لكن هل تغطية الوجه ممنوع منها المحرم أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين. قول أول أن تغطية الوجه المحرم أنها محرمة، واستدلوا حديث ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته، قال وسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، وهذا محل الشاهد، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وإذا منع ذلك في شأن المحرم الميت ففي المحرم الحي من باب أولى. قول الثاني في المسألة هو قول الجمهور أن تغطية الوجه بالنسبة للمحرم لا بأس بها، وذلك لأنه لم يثبت في النهي عنها شيء. وأما حديث ابن عباس فالمحفوظ من الحديث هو رواية الصحيحين التي اتفق عليها البخاري ومسلم، ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وأما زيادة ولا وجهه فإنها شاذة. وقد أورد الإمام مسلم هذا الحديث بعدة روايات، فأورد أكثر الروايات بلفظ لا تخمر رأسه، ثم ساق بعد ذلك رواية ولا وجهه. ومعروف أن مسلما أحيانا يسوق بعض الروايات الضعيفة بعد الصحيحة من باب التنبيه على ضعفها، قد أشار إلى هذا في مقدمته. ولهذا فعند أكثر الحفاظ أن هذه الرواية غير محفوظة وأنها رواية شاذة، وهذا هو القول الصحيح. وبناء على ذلك يكون القول الراجح أن المحرم ليس ممنوعا من تغطية وجهه. وبناء على هذا فلا يمنع المحرم من لبس الكمامات، لا حرج في ذلك إن شاء الله. وبعض الذين أجازوا لبس الكمام قالوا ليس تغطية وجه، هو في الحقيقة تغطية وجه، لكن المأخذ هو أن المحرم ليس ممنوعا من تغطية وجهه، ليس المحرم ممنوعا من تغطية وجهه. يقول هذا من بعض الناس، يعني بعض من يريد الحج يسأل عن هذه المسألة، خاصة يعني مع انتشار هذا الوباء، فيريد أن يتقي هذا الوباء بلبس الكمام. نقول لا حرج في ذلك إن شاء الله. هذه مسألة من المسائل المتعلقة بمحظورات الإحرام. بالنسبة للإزار المخيط، الإزار المخيط يعني الذي يلبسه المحرم يكون إزار مخيطا على شكل ما يسمى بالتنورة، فهذا يعني اشتهر رأي الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في القول بالجواز، تبعه على ذلك كثير من طلابه ولكن الذي يظهر أن هذا اللباس نوع من المخيط ويسمى بالنقبة، يسمى بالنقبة. قد أشار إلى هذا ابن أثير في النهاية في غريب الحديث والأثر، قال إن النقبة هي الإزار المخيط الذي أعلاه كالسراويل وأسفله كالإزار. ونقل أحد المشايخ أن أحد الناس من إحدى قرى الجنوب أتى وسأل عن النقبة، فقال صفها لي، فوصفها بهذا الوصف، فدل ذلك على أنها لا تزال تسمى بهذا الاسم بالنقبة في بعض القرى. وإذا كان كذلك فهي نوع من المخيط، نوع من المخيط، هي كالسراويل وكالقميص وكغيرها. ولهذا القول الصحيح أنه لا يجوز لبسها للمحرم، هي ليست إزارا وإنما هي نوع من المخيط. ومعلوم أنه يحصل بلبسها من الترفه ربما يعني أكثر مما يحصل حتى بلبس السراويل. وبكل حال هي نوع من المخيط. النبي عليه الصلاة والسلام منع المحرم من لبس القمص ولم منعه من لبس السراويلات، وهذه في معناها بل أولى. ولهذا فالأظهر الله أعلم هو أنه لا يجوز للمحرم لبسها. نعود لدرسنا. قال المؤلف رحمه الله: باب أركان الحج وواجباته. أركان الحج، أركان جمع ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى، ولذلك يقال ركن البيت أي جانبه الأقوى، وهو الزاوية، زاوية البيت. وحصرها المؤلف، حصر أركان الحج في أربعة، وإذا تخلف واحد من هذه الأركان لم يصح الحج. فهي كأركان الصلاة وأركان سائر العبادات. قال: الأول الإحرام، وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه. الإحرام سبق لنا أن ذكرنا تعريف الإحرام، فما هو تعريف الإحرام؟ نعم، نية الدخول في النسك. أحسنت، نية الدخول في النسك. الإحرام إذا متعلق بالنية وليس بلبس اللباس. فبعض الناس يعني يقول من لبس ثوب الإحرام سماه محرما، هذا غير صحيح. قد يلبس الإنسان لباس الإحرام وهو ليس بمحرم، ولذلك لك أن تلبس لباس الإحرام وأنت في منزلك هنا في الرياض، ولا يقال انك محرم، لك ان تغطي رأسك، لك ان تتطيب. فاذا نويت الاحرام فقد اصبحت محرما، ونية الاحرام تكون عند الميقات. اذا نويت الاحرام اصبحت محرما. واذا هذا هو الركن الاول، نية الاحرام، وهو مجرد النية. والنية محلها القلب، والنية محلها القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن لم يحرم بالحج فهو لم ينوي الدخول في النسك، ولذلك لا يصح حجه، ولذلك لا يصح حجه. فهي كتكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بها. كذلك الحج والعمرة لا ينعقدان إلا بالإحرام، بنية الدخول في النسك. لكن أنبه هنا إلى أن هناك فرقا بين نية الدخول في النسك ونية من نوى ونية أنه يفعل النسك، يعني نية أنه يحج ونية الدخول في الحج، بينما فرق. نية الدخول في الحج هذا هو الإحرام، لكن نية أنه سيحج هذه ليس إحراما. فأنت مثلا في رمضان تقول السنة هذه سوف أحج، ربما في محرم تقول السنة هذه سوف أحج، فتنوي الحج، هذه لا يترتب عليها شيء. ولذلك لو مررت بالميقات بهذه النية لا يلزمك إحرام. فإذا بينهما فرق. هل اشترط مع النية لفظ؟ بعض أهل العلم قال إنه لا بد مع النية من التلبية، فلا بد أن يقول لبيك حجا أو لبيك عمرة، فجعل التلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة، فإنه لا بد أن يتلفظ بتكبيرة الإحرام. ولو نوى أنه دخل الصلاة من غير أن يتلفظ بتكبيرة الإحرام لم تصح صلاته. ولكن الصحيح أنه لا يشترط ذلك، وإنما تكفي النية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويتفرع عن هذه المسألة لو أن أحد مر بميقات ونوى الإحرام لكنه لم يتلفظ به، لم يقل لبيك عمرة أو لبيك حجا، وهذا يحصل من بعض العامة لأنه ما يعرف يعني الإهلال لبيك عمرة أو لبيك حجا، وإنما ينوي عند الميقات الإحرام، فعلى قول الصحيح أن إحرامه صحيح، وعلى قول آخر أنه لا يصح إحرامه. القول الراجح أن إحرامه صحيح وأنه تكفي النية في هذا. إذا هذا هو الركن الأول. الركن الثاني الوقوف بعرفة، وقد أجمع العلماء على ذلك، حكى الإجماع على ذلك الموفق بن قدامة رحمه الله جمع من أهل العلم، ويدل لهذا قول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقوله فإذا أفضتم دليل على أن الوقوف بعرفة لا بد منه، وأنه أمر مسلم، وأن الدفع إلى مزدلفة يكون بعد عرفة. وأصرح من هذا الدليل يعني من استدلال هو حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، الحج عرفة. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، هو حديث صحيح. والمسألة كما ذكرت هي محل إجماع. ووقته يعني ابتداء وقته من طلوع يوم عرفة، من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. يعني متى يبتدئ وقت الوقوف بعرفة؟ يرى المؤلف أن وقت الوقوف بعرفة أنه يبتدئ من طلوع فجر يوم عرفة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين. المسألة متى يبتدئ وقت الوقوف بعرفة؟ القول الأول وهو الذي مشى عليه المؤلف أنه يبتدئ من طلوع فجر يوم عرفة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو من المفردات. القول الثاني أن وقت الوقوف بعرفة يبتدئ من زوال الشمس، وإلى هذا ذهب جماهير العلماء الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عند الحنابلة، بل حكاه ابن المنذر وابن عبد البر إجماعا. حكاية الإجماع هنا لا يسلم بها، لكن هذا يدلك على رأي أكثر علماء، واختاره جمع من المحققين أهل العلم كابن عباس بن تيمية قيم، هو الذي أيضا اختاره سماع شيخنا عبد العزيز باش وحمد العثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. نأتي الأدلة. الحنابلة أصحاب القول الأول استدلوا لذلك بحديث عروة ابن مضرس الطائي لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي. جبل طي أين يقع؟ في حائل. نعم. إني أتيت من جبل طي أتللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه. هذا الحديث يتكرر معنا: والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه يعني فجر ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. هذا الحديث خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وهو حديث صحيح من جهة الإسناد، احتج به العلماء في مسائل كثيرة في الحج. وجد دلالة من هذا الحديث، من يستنبط لنا وجد دلالة لقول الحنابلة على أن وقت الوقوف يبتدئ من طلوع الفجر. نعم احسنت، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. النهار متى يبتدئ؟ طلوع الفجر. النهار يبتدئ بطلوع الفجر. أما دليل أصحاب القول الثاني وهم الجمهور، فقد استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده لم يقفوا إلا بعد الزوال، قد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. ولو كان الوقوف يبتدأ قبل الزوال لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. فكأنهم جعلوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقيدا بحديث عروة بن مضره، فقوله أو نهارا المقصود أو نهارا بعد الزوال، أو نهارا بعد الزوال. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعد الزوال، خلفاء الراشدون بعده كانوا إنما يقفون بعرفة بعد الزوال، وهذا هو الذي يعني عليه درج عليه الصحابة والتابعون ومن بعده أنهم إنما يقفون بعد الزوال. والقول الراجح والله أعلم هو القول الثاني، وهو أن وقت الوقوف بعرفة إنما يبتدئ بعد الزوال، وذلك لقوة ما استدلوا به. أما حديث عروة بن مضرب فيحمل قوله نهارا على أن المقصود بعد الزوال. ثمرة الخلاف في هذه المسألة: من وقف بعرفة قبل الزوال هل يصح حجه أم لا؟ على قول الحنابلة يصح، وعلى قول الجمهور لا يصح. أيضا من يعني فروع هذه المسألة، تجد بعض الناس عندما يأتي عرفة يأتي أحيانا مبكرا، بعض الناس يأتي بعد الفجر، بعض الناس من أول النهار، فيجتهد في الدعاء وفي الذكر حتى إذا أتى بعد الزوال إذا هو متعب وينام. نقول إذن الوقت الوقوف حتى الآن ما بدأ، إلى الزوال ما بدأ، ولذلك نقول له إذا أردت أن تنام فنام أول النهار وتفرغ للدعاء من بعد الزوال. النبي عليه الصلاة والسلام لما تفرغ للدعاء من بعد الزوال. وما أفضل فعل، ما أفضل عمل يعمله الحاج وقت الوقوف بعرفة؟ ما أفضل الأعمال الصالحة؟ نعم نعم نعم، الدعاء. الدعاء هو أفضل ما يفعله الحاج. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تفرغ للدعاء تفرغا كاملا، فإنه لما صلى بالناس صلاة الظهر والعصر في وادي عرنة انطلق إلى آخر عرفات، إلى غرب عرفة. لاحظوا وادي عرنة من شرق عرفة، جبل الرحمة الذي عند الصخرات يسمى جبل الرحمة، هذا الجبل آخر عرفات. فيعني لعل انطلاق النبي عليه الصلاة والسلام وذهابه إلى هذا المكان لأجل يبين هذا كله موقف. وبقي عليه الصلاة والسلام راكما على بعيره، لم ينزل من بعيره، رافعا يديه يدعو من بعد الظهر إلى غروب الشمس. يعني قرابة كم ساعة حد النبي عليه الصلاة والسلام في الزمن المعتدل وقت الربيع؟ يعني في حدود من 5 إلى 6 ساعات. يعني لو قلنا هو خطب بعد الزوال، وصل الناس بعد الزوال، وانطلاقهم من وادي عرنة إلى آخر عرفات، يعني لو احسبناها ساعة يعني ما لا يقل عن 5 ساعات تفرغ فيها النبي عليه الصلاة والسلام للدعاء. يقول الراوي: حتى إن خطام بعيره سقط فأخذه بإحدى يديه وهو لا يزال رافع اليد الأخرى. وشك الصحابة هل كان عليه الصلاة والسلام صائما، فأرسلت إليهم الفضل بلبن فشرب منه والناس ينظرون فعلموا أنه كان مفطرا. هذا يدل على أن أفضل ما يشتغل به الحاج هو الدعاء، وأن الدعاء حري بالإجابة. قل هذا لأن بعض الحجاج إن هداهم الله يضيعون هذا الوقت إما في النوم أو في السواليف والأحاديث، ترى العجب يعني هذا الوقت الثمين من العمر تجد أن بعض الحجاج لا يغتنمونه. وهذا تفريط. هذا يعني ثم ان هذا وقت المباهات، مباهات الرب عز وجل بحديث ملائكته، وانظروا الى عباده هؤلاء تولي شعثا غبرا ضاحين وشدكم اني قد غفرت لهم. وفي حديث عائشه ان الله ما من يوم اكثر من ان يعتق الله في عبدا من النار من يوم عرفه وانه لا يدنو بهم فيباهي بهم ملائكته ويقول ما اراد هؤلاء. طيب ما صفة هذا الدنو؟ هل هو دنو حقيقي او مجازي؟ نعم، وانه لا يدنو بهم. نعم عند اهل السنة انه دنو حقيقي على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته. لا نعرف نحن كيفية هذا الدنو، لكن نثبته كما اثبته النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نثبت ان الله عز وجل عشية عرفة، ايش معنى عشية؟ يعني بعد الزوال، يدنو بالحجاج ويباهي بهم ملائكته دنوا حقيقيا. الله اعلم بكيفيته على ما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته. اذا القول الراجح ان وقت الوقوف انما يبتدئ بعد الزوال. طيب نعم ارفع صوتك. ما ذهب لعرفات؟ هل ذهب النبي عليه الصلاة والسلام لعرفات؟ ما ذهب لعرفات، ذهب الى نمرة قرية صغيرة قريبة من عرفات، شرق عرفات، هي قبل عرفات. هذا انما يصح لو ان النبي عليه الصلاة والسلام نزل بعرفة، ما نزل بعرفة، نزل بنمرة وهي قبل عرفة، ثم بقي الى ان زالت الشمس ذهب لوادي عرنة. وادي عرنة مكان المسجد الان، وخطب الناس وصلى بهم الظهر والعصر، ثم بعد ذلك ذهب الى الموقف الاستخرات. نعم نعم نعم، لكن حديث عروة ليس صريحا. هذا لو كان حديث عروة صريحا، وليس صريحا. ويعني النبي عليه الصلاة والسلام لو كان وقت الوقوف يبتدئ من بعد الفجر لوقف النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة، ما يحصل بينها إلا يعني أمتار، فكيف يترك النبي عليه الصلاة والسلام الأفضل ويبقى بنمرة وخلفاء الراشدون كذلك من بعده؟ فلو كان الوقوف يبتدئ من بعد الزوال لوقف النبي عليه الصلاة والسلام. النمرة هي في حدود عرفات، ما وقف النبي عليه الصلاة والسلام بها. هذا يعني لو من حديث عروة ليس صريحا، وإلا مثلا في تطبيق هذه القاعدة من قول مقدم على فعل لو كان صريحا، لكنه ليس صريحا في المسألة. نعم نعم أي نعم، لابد أن يرجع. ما سأل عرفة قبل الزواج ثم دفع، نقول لابد أن يرجع، ولا ما صح حجه. طيب قال المؤلف إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر يوم النحر، يعني أنه ينتهي الوقوف بعرفة بطلوع الفجر يوم النحر، وهذا بالإجماع. قال الموفق بن قدامة لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن آخر الوقت طلوع فجر يوم النحر، والدليل لذلك حديث عروة بن مضرس السابق، وفيه من شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى سفته. وأيضا حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي من جاء حج عرفة من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فقد تم حجه. فهذا دليل على أن من أتى قبل الفجر يصح حجه بالإجماع. ولذلك نجد أن بعض الناس لا يذهب لعرفات إلا في الليل، وهذا يصح حجه بالإجماع. بعض الناس يصلي هنا العصر هنا في الرياض ثم يذهب للحج ويدرك عرفات قبل طلوع الفجر ويكمل حجه، حجه صحيح بالإجماع من غير خلاف بين العلماء. طيب وسيأتي الكلام عن الوقوف بعرفة أيضا، سنعود له عند الكلام عن نعم. قال فمن حصل في هذا الوقت بعرفة نعم لحظة واحدة وهو أهل، لحظة يعني من وقف بعرفات ولو لحظة ولو أقل ما أقل وقت فإنه يصح حجه. وهو أهل يعني عاقل، ولو مارا حتى لو مجرد مرور فيكون قد وقف بعرفة إذا كان في الوقت، أو نائما حتى لو كان طيلة الوقوف بعرفة نائما، فيصح حجه، وذلك لأن كونه نائما لا يخرجه من العقل ولا يخرج عن كونه أهلا. أو حائضا كذلك، حتى إذا كانت المرأة حائضة أو نفساء فإنه يصح وقوفها بعرفة، أو جاهلا أنها عرفة. إذا مر بعرفة جاهلا أنها عرفة أجزأه، ودليل ذلك حديث عروة بن مبرز، فإنه قد أتى من جبل طي وقال: أكلت راحلتي وتعبت نفسي، ما تركت من جبل لوقفت عليه، فهل لي من حج؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق، قال: من شهد صلاة هذا ووقف معنا حتى نزل، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلة أو نهارا. فدل ذلك على أنه لا يشترط أن يعرف أنها عرفة، إذا كان وقف عالما أو جاهلا فقد تم حجه. والظاهر من حال عروة بن المبرز أنه لما وقف بعرفة وقف عالما بأن هذا عرفة أو جاهلا، جاهلا ما كان يدري، وقف بالجبال كلها، بالجبال كلها التي حول مكة. فهذا يدل على أن من مر بعرفة جاهلا أن عرفة فإنه يصح وقوفه. قال: صح حجه لا إن كان سكرانا أو مجنونا. إذا كان مجنونا فلا يصح وقوفه، بل ولا يصح حجه بالإجماع، وذلك لأنه ليس من أهل العبادات. وهكذا أيضا إذا كان سكرانا، إذا كان سكرانا فإنه قد اختار تغطية عقله بنفسه فهو كالمجنون، فلا يصح وقوفه بعرفة. قال: أو مغمى عليه. من وقف بعرفة مغمى عليه هل يصح وقوفه أم لا؟ هذه المسألة تحصل خاصة عند بعض من يأتي الحج ثم يصاب بمرض مثلا، أو يقع له حادث أو نحو ذلك، فيكون ينقل مثلا إلى مستشفى عرفة وهو مغمى عليه، فهل يجزئه ذلك عن الوقوف أم لا؟ هذه المسألة من المسائل الكبيرة التي الخلاف فيها قوي، وقد توقف فيها الإمام أحمد رحمه الله لما سئل، توقف أحمد وقال لما سئل عنها، قال الحسن، قال الإمام أحمد: الحسن يقول بطل حجه، وعطاء يرخص فيه. فالمسألة على قولين مشهورين أهل العلم. القول الأول أنه لا يصح حجه، القول الأول أنه لا يصح حجه، وهذا هو الصحيح عند الحنابلة كما ذكر ذلك مرداوي في الإنصاف، وذلك لأن الوقوف ركن من أركان الحج، فلم يصح من المغمى عليه كسائر الأركان. وقلنا أن هذا أيضا هو قول الحسن البصري. قول الثاني أن حجه صحيح، وقلنا أن هذا هو قول عطاء، وقال به مالك وأبي حنيفة، وقال به مالك وأبو حنيفة، وقالوا إن الوقوف بعرفة لا يعتبر له نية ولا طهارة، فصح من المغمى عليه كالنائم، صح من المغمى عليه كالنائم. وهذه المسألة ترجع إلى مسألة أخرى، وهي المغمى عليه هل تصح أفعاله أو لا تصح، وهل هو مكلف أو غير مكلف. فإذا أغمي على إنسان هل ثم أفاق، هل يؤمر بقضاء هذه الصلوات؟ وهل يؤمر أيضا بقضاء الصوم؟ إنسان مثلا أغمي عليه أو أصيب بجلطة لمدة شهر ثم أفاق، هل نأمر بقضاء تلك الصلوات التي تركها خلال هذا الشهر؟ هل نأمر بقضاء صوم شهر رمضان ترى أنه وافق شهر رمضان؟ هذه مسألة ليس فيها أدلة ظاهرة، لكنها مبنها على النظر. فمن العلماء من يلحق المغمى عليه بالنائم ويقول يلزمه قضاء تلك الصلوات التي تركها وقت الإغماء ولو طالت مدة الإغماء، ويلزمه قضاء الصوم، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. ومن العلماء من يلحقه بالمجنون ويقول لا يلزم قضاء تلك الصلوات. وأما قضاء الصوم المذاهب الأربعة عند أصحاب المذاهب الأربعة أنه يلزم قضاء الصوم. هذه المسألة أيضا فيها إشكالات كثيرة حقيقة، يمكن يعني لا تضطرد على قاعدة معينة، ولذلك لا نستطيع أن نضع قاعدة في المغمى عليه. والأقرب الله أعلم بالنسبة للصلاة أنه إذا كانت مدة الإغماء يسيرة فهو أشبه النائم، وحدود اليسير حدود ثلاثة أيام، حدود اليسير ثلاثة أيام. نجد أن الشارع يجعل الفرق بين اليسير والكثير ثلاثة أيام. لا يحل لمسلم أن يهدر أخاه فوق ثلاث، لا يحل مهاجر أن يبقى بعد طواف الصدر أكثر من ثلاث إلى آخره. فإذا كان في ثلاثة أيام يعني قضى هذه الصلوات، إذا كان أكثر من ثلاثة أيام لا يلزم القضاء. بالنسبة للصيام يلزمه القضاء إذا طالت المدة، فهو أشبه بالمجنون في عدم وجوب قضاء الصلاة. وأما بالنسبة لقضاء الصيام فظاهر كلام أهل العلم أنه يلزمه قضاء الصيام. بالنسبة للوقوف بعرفة فعلى القولين، فهل نلحقه بالنائم أو نلحقه بالمجنون؟ الأقرب الله أعلم يعني هو ما ذهب إليه الحنابلة، هو أنه لا يصح منه الوقوف، لا يصح وقوفه ما دام مغمى عليه، وأن الأقرب هو ألحاقه بالمجنون في هذه الحال، لأنه لا يصح طوافه ولا يصح سعيه ولا تصح منه سائر الأركان. فالوقوف بعرفة كذلك ما دام أنه لا تصح منه سائر أركان الحج فالوقوف بعرفة كذلك. هذا هو الأظهر والأقرب في هذه المسألة، والخلاف فيها قوي. قول آخر أيضا له وجه، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله توقف في هذه المسألة. نعم. نعم، أنا قلت المذاهب كلها فيها يعني ما تجد لها مغمى عليه، ما تجد لها قاعدة مضطردة، أي مبني يعني على الآثار، وما ما تجد ما يمكن تضع له قاعدة مضطردة. نعم. من أتى بعده؟ أيوة. يعني أغمى عليه في عرفة، يعني وقف في عرفة مغمى عليه. بناء على يعني قول المالكية والحنفية أنه يصح حجه، لكن الأظهر أنه ما يصح، ما يصح حجه. إذا أفاق يعتبر كالمحصر، سيأتي الكلام عن المحصر. طيب، قال ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم. يعني لو أخطأ الناس في إثبات دخول شهر ذي الحجة، وهذا يحصل، يعني يحصل يعني أن أحيانا يدعي مثلا رؤية الهلال أناس ليسوا بعدول، أو العكس يكون الهلال قد هل ولم يره أحد، فحصل خطأ في الوقوف بعرفة. يقول المؤلف أنه لو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن والعاشر خطأ أجزأهم. وهذه المسألة ترجع إلى مسألة أخرى، وهي هل يوم عرفة، يوم عرفة باطنا وظاهرا أو ظاهرا فقط؟ ورجح أبو العباس بن تيمية رحمه الله أن اليوم الذي يجتمع فيه الناس في عرفة كلهم وأكثرهم أنه هو يوم عرفة باطنا وظاهرا. ظاهرا يعني في ظاهر الأمر للناس، وباطنا يعني عند الله عز وجل. ومسألة فيها خلاف، لكن الأقرب هو ما رجح أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وأن اليوم الذي يقف فيه جميع الحجاج أو أكثرهم. وإنما قلنا أو أكثرهم لأن قد يوجد بعض الناس عندهم شذوذ، فهؤلاء لا يعتبر شذوذهم، فيكون هذا هو يوم عرفة باطنا وظاهرا. وابن تيمية رحمه الله له يعني مسلك آخر، ليس فقط في عرفة بل حتى في دخول شهر رمضان وفي عيد الفطر. يقول إن الهلال هو ما استهل وأعلن وظهر للناس وإن كان خطأ في نفس الأمر، والشهر من الاشتهار. فإذا أعلن واشتهر أن هذا هو رمضان أو أن هذا هو العيد أو أن هذا هو عرفة كان كذلك، وإذا لم يعلن لم يكن كذلك، بغض النظر عن حقيقة الأمر هل طلع الهلال أو لم يطلع. فلو أنه ادعى مثلا ناس شهود أنهم رأوا الهلال لكن المتوهمين لم يروا وصام الناس بناء على ذلك، فيكون هذا اليوم هو أول يوم رمضان. وهكذا لو أفطروا بناء على شهادة شهود متوهمين، وهكذا وقفوا بعرفة بناء على شهادة شهود متوهمين، يكون هذا هو يوم عرفة باطنا وظاهرا. فيكون الهلال شرعا هو ما استهل، يعني ما أعلن وظهر للناس، وإن كان خطأ في حقيقة الأمر، وإن كان خطأ في حقيقة الأمر. وبذلك نعرف خطأ يعني بعض الدول التي يتأخرون في عيد الأضحى، يتأخرون عن يعني مكة. فمثلا العيد هذه السنة يوم الجمعة، إذا وافق يعني وافقت الرؤية التقويم فالجمعة، فتجد بعض الدول يجعلونها السبت. هذا خطأ، لأنه ينبغي يعني لأن وسع الخلاف في دخول شهر رمضان وفي عيد الفطر، فلا يسع الخلاف بالنسبة لعيد الأضحى، لأن عيد الأضحى مرتبط بعرفة. فإذا ظهر للناس في مكة أن هذا أن شهر ذي الحجة دخل في يوم كذا، وأن يوم عرفة هو يوم كذا، فيكون هو يوم عرفة باطنا وظاهرا. ولذلك افترض أن الأمة الإسلامية كلها تتوحد بالنسبة لعيد الأضحى، وألا تختلف في عيد الأضحى. ولكن الواقع أن في كل سنة هناك بعض الدول التي تخالف في هذا. طيب، روى مالك عن سليمان بن يسار أن حبار بن أسود قدم من الشام يوم النحر، فقال له عمر بن الخطاب: ما حبسك؟ قال: أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم هو يوم عرفة. فلم يعذره عمر بهذا، اعتبر أنه قد فاته الحج، وأمره بأن يفعل ما يفعل المحصر. طيب، قال: الثالث من أركان الحج طواف الإفاضة، وهو ركن بالإجماع، لقول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قد حكاه ابن منذر إجماعا، حكاه ابن عبد البر، ليس ابن عبد البر، إجماعا. ويسمى طواف الزيارة، ويشترط أن يقع بعد الوقوف بعرفة، فلا يصح أن يطوف قبل عرفة ولا مزدلفة، لأن الله عز وجل ذكر الطواف بعد الوقوف بعرفة: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ومزدلفة تلي عرفة. ولما ذكر النحر والذبح قال: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فجعل الطواف بعد الوصول إلى منى. وعليه فيشترط لصحة طواف الإفاضة أن يكون بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة. وعلى هذا لو أن الإنسان انطلق من عرفة ليطوف طواف الإفاضة ثم عاد إلى مزدلفة فبات بها، فإنه لا يصح طوافه، لا يصح طوافه. قال: وأول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا بعد فبعد الوقوف. من نصف ليلة النحر، يعني من بعد الدفع من عرفات وبعد منتصف الليل ليلة النحر، وذلك لأنه لا يبتدئ أيضا الرمي إلا بعد منتصف الليل ليلة النحر. هذا لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف من نصف ليلة النحر لمن وقف، يعني ودفع إلى مزدلفة، وإلا فبعد الوقوف، يعني بعد أن يقف بعرفة، إذا كان لم يقف بعرفة إلا بعد نصف الليل. فيعني الحاصل أن وقت الطواف إنما يبتدئ من بعد منتصف الليل، ولا حد لآخره، لا حد لآخر طواف الإفاضة. ولو أتى به في أي وقت صح. قال الموفق بن قدامة: لو أتى بطواف الإفاضة في أي وقت صح بلا خلاف، وإنما الخلاف في وجوب الدم، وإنما الخلاف في وجوب الدم. بعض العلماء يجعل آخر وقت في طواف الإفاضة نهاية شهر ذي الحجة، والصحيح كما قال المؤلف أنه لا حد لآخره، ومتى ما أتى به أجزى وصح. وعلى هذا لو أن امرأة حاضت أو نفست وأرادت أن تذهب لبلدها ثم تعود فيما بعد ذلك وتطوف طواف الإفاضة فلا حرج، لكن لا تكون قد حلت التحلل الكامل إلا بعد أن تأتي بطواف الإفاضة. الرابع السعي بين الصفا والمروة. الركن الرابع من أركان الحج السعي بين الصفا والمروة. فاختلف العلماء في هذا الركن على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ركن من أركان الحج وهو قول الجمهور، ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني أنه واجب ويجبر بدم، وإليه ذهب الحنفية واختاره الموفق بن قدامة في المغني وعده في العمدة من واجبات الحج. العمدة سبقا شرحناها في درس سابق كاملا، فنجد أن الموفق عد السعي من الواجبات ولم يعده من الأركان. والقول الثالث أنه سنة. والقول بأنه سنة هو أضعف الأقوال، ويبقى النظر بين القولين الأولين أنه ركن أو واجب. فمن قال إنه واجب قال إنه لا دليل يدل على ركنيته، وغاية ما فيه أنه ورد الأمر به، والأمر إنما يقتضي الوجوب. أما من قال بركنيته أصحاب القول الأول فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. رواه أحمد وغيره بسند، وهو حديث صحيح في مجموع طرقه. فقوله إن الله كتب يعني أوجب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك السعي قط في جميع عمره وفي حجه، قد قال: خذوا عني مناسككم. ولقول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فجعل الله تعالى السعي بينهما من شعائر الله عز وجل. قد قال الله تعالى: ذلك من عظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولقول عائشة رضي الله عنها: والله ما أتم الله حج رجل ولا عمرته لم يطف بهما. رواه مسلم. والله ما أتم الله حج رجل ولا عمرته لم يطف بهما، يعني بالصفا والمروة. ثم أيضا عندما نتأمل النصوص نجد دائما أن السعي يذكر مع الطواف، فهو قرين له وملازم له، فهو كالزكاة مع الصلاة. فالأقرب الله أعلم أن حكم السعي هو حكم الطواف، وأنه ركن من أركان الحج كما ذهب إلى هذا جماهير أهل العلم. هذا هو الأقرب والله أعلم. بقي يعني نشير إلى يعني دليل من قال بأنه سنة، نحن نقول أنه أضعف الأقوال، لكن من قال أنه سنة روي ذلك عن ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وابن سيرين، واستدلوا بالآية الكريمة: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالوا إنه قد جاء في مصحف أبي وابن مسعود قراءة: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. قالوا: وهذا إن لم يكن قرآنا فقد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حجة. ولكن يعني القراءة الشاذة صحيح أنه لا يحتج بهم، قراءة ابن مسعود وأبي هي قراءة شاذة فلا يحتج بها. وأما قول الله تعالى: فلا جناح عليه يطوف بهما، فهذا رفع لما توهم بعض الناس عند حين نزول الآية، لأن الصفا والمروة كان عليهما الصنمان يعبدان من دون الله عز وجل، فتحرج بعض المسلمين من الطواف بهما وعليهما الصنمان قبل الإسلام، فنفى الله عز وجل الجناح والحرج في الطواف بهما. فيعني قول فلا جناح عليه يطوف بهما إنما نزلت لسبب، فلا بد أن يعرف السبب الذي لأجله نزلت الآية. فالأظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه الجمهور من أن السعي ركن من أركان الحج. وهو ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. طيب إذن هذه الأركان الأربعة بعض العلماء زاد ركنا خامسا وهو المبيت بمزدلفة لقول الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وما هو المشعر الحرام؟ مزدلفة. ولحديث عروة بن المغيرة الطائي من شهد صلاتنا هذه يعني فجر ووقف معنا حتى ندفع قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلة ونهارا فقد تم الحج وقضى تفت. فذهب إلى أنه ركن بعض أهل العلم ومذهب عند الحنفية ومن أهل العلم من قال إن الوقوف بعرفة الوقوف مزدلفة أنه سنة وليس بركن ومنهم من قال إنه واجب. فالأقوال في المسألة ثلاثة: أما من قال بركنية سمعنا وجهتهم، أما من قال بأنه حج فقالوا إن هذه الأدلة التي استدل بها أصحاب القول أول تحمل على الوجوب وليس على الركنية، لأنه لو كان الوقوف بعرفة ركنا لو كان الوقوف بمزدلفة ركنا لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم الضعفة أن يدفعوا آخر الليل. ولأنه لا دليل يدل على الركنية، فإن الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام يدل على وجوب ذلك. وأما حديث عروة بن مضرس الطائي أنه ليس بصريح في الركنية، والأقرب الله أعلم هو أن مبيت مزدلفة أنه واجب وليس ركنا، ولا نقول أنه مستحب وإنما واجب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد قال خذوا عني مناسككم، وللآية الكريمة فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ولحديث عروة، ونقول إن قوله فقد تم حجه الإتمام يكون على وجوه: تارة يكون الإتمام إتماما لا يصح الشيء إلا به، وتارة يكون إتماما يصح الشيء بدونه مع التحريم، وتارة يكون إتماما يصح الشيء بدونه مع نفي التحريم. والمراد بالإتمام هنا في حديث عروة بالنسبة للمزدلفة إتمام الواجب الذي تصح العبادة بدونه. فهذا هو الأقرب والله أعلم أن مبيت مزدلفة أنه مستحب وليس بواجب، أنه واجب وليس بركن، أنه واجب وليس بركن. طيب قال وواجباته يعني واجبات الحج سبعة، والواجبات هي التي يصح الحج بدونها لكنها تجبر بدم، أي كواجبات الصلاة التي تجبر لأي شيء بسجود السهو. الأول الإحرام من الميقات. لو قال المؤلف أن يكون الإحرام من الميقات لكان أوضح، لأنه قد يتوهم بعض الناس أن الإحرام نفسه واجب، والإحرام سبق قلنا أنه ركن، لكن مراد المؤلف أن يكون الإحرام من الميقات، وهذا متفق عليه بين العلماء. ويدل لهذا الواجب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من الحليفة وأهل نجد من قرن، إلى آخر الحديث. وهذا يعني خبر بصيغة الأمر يدل على وجوب الإحرام من الميقات. الثاني الوقوف بعرفة لمن وقف نهارا. من وقف نهارا يجب عليه الوقوف إلى الغروب. لمن وقف نهارا، من وقف نهارا يجب عليه أن يقف إلى غروب الشمس، والدليل لهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بقي بعرفة إلى أن غربت الشمس وقال خذوا عني مناسككم. ولأن أهل الجاهلية كانوا إذا وقفوا بعرفة دفعوا قبل غروب الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بعرفة إلى غروب الشمس، ودل هذا على وجوب الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. واختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول هو ما مشى عليه المؤلف أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهارا أنه واجب، وهو مذهب الحنفية والحنابلة. القول الثاني أنه مستحب، وهو مذهب الشافعية. القول الثالث أن من وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل غروب الشمس لا يصح حجه، وهو مذهب المالكية. لاحظ الأقوال متقابلة، يعني من دفع من عرفة قبل غروب الشمس عند الشافعية يقولون لا شيء عليه، عند المالكية يقولون يفسد حجه. شوف الأقوال، يعني اختلاف الأفهام. لذلك مسائل الحج حقيقة من أشكل المسائل، تجد اختلاف كبير فيها بين العلماء في مسألة واحدة. لاحظ الخلاف، الشافعية يقولون أنه لا شيء عليه، المالكية يقولون يفسد حجه، يبطل حجه. فالأقوال ثلاثة، أعدل هذه الأقوال وأقربها هو قول الجمهور من الحنفية والحنابلة، وهو أن الوقوف بعرفة لمن وقف نهارا إلى غروب الشمس أنه واجب. لا نقول كما قال الشافعية أنه مستحب، ولا نقول كما قال المالكية أنه ركن. وعند المالكية أنه لا بد أن الوقوف يكون ليلا، الوقوف بعرفة يكون ليلا ولا يكون نهارا، وأن من وقف نهارا لم يصح حجه. طيب الثالث، قال المبيت ليلة النحر بمزدلفة. هذا ذكرنا خلاف العلماء في هذه المسألة، وأن فيها ثلاثة أقوال، قول بأنها ركن، وقول بأنها واجب، وقول بأنه مستحب، ورجحنا أنه واجب. قوله إلى بعد نصف الليل، هذه مسألة مهمة حقيقة، من أهم المسائل، أنه يجب المبيت مزدلفة إلى ما بعد نصف الليل. وهذه اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا. فمن أهل العلم من، فجمهور العلماء ذهبوا إلى أنه يجب أن يكون المبيت مزدلفة إلى ما بعد نصف الليل. ومن أهل العلم من قال بأنه يجب إلى طلوع الفجر، ومنهم من قال إن الواجب هو الوقوف بمزدلفة ساعة من الليل. أما جماهير العلماء فاستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد بات بمزدلفة، وترخيصه للضعفاء في أن يدفعوا ما بعد منتصف الليل. فلو كان المبيت مزدلفة، فلو كان يعني المبيت مزدلفة لا يجب إلى ما بعد منتصف الليل، لأذن النبي عليه الصلاة والسلام للضعفاء في أن يدفعوا قبل منتصف الليل. ومن قال بأنه أن الواجب هو ساعة من الليل، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عروة السابق: من صلى معنا صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلة ونهارا، فقد تم حجه قبل تفتح. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث لأن من فعل هذا فقد تم حجه. وقوله من صلى معنا صلاتنا هذه دليل على أن الوقوف ساعة يكفي، أن الوقوف ساعة يكفي. والمقصود بالساعة يعني الزمن، ليس مقصود الساعة 60 دقيقة، يعني زمنا يسمى يعني مبيت عرفا. ولأن الله عز وجل قال: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فسر كثير من العلماء المقصود بذكر الله عند المشعر الحرام ما هو؟ فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. نعم معروف المشعر الحرام مزدلفة، لكن ما معنى فاذكروا الله؟ شو مقصود بذكر الله؟ صلاة المغرب والعشاء. قالوا فإذا صلى صلاة المغرب والعشاء فقد حصل المقصود وذكر الله عند المشعر الحرام. وهذا كما ترون قول قوي، وقد ورد فيه بعض الآثار، منها عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إنما جمع منزل ف ترتحل منه إذا شئت، إنما جمع يعني مزدلفة منزل ترتحل منه إذا شئت. رواه أبي شيبة في سند صحيح. وهذا هو المذهب عند المالكية أيضا، يقول متى ما وقف ساعة من الليل أجزأ ذلك. قال: والمبيت بمنى في ليالي التشريق، هذا الواجب الرابع، والمبيت بمنى في ليالي التشريق، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: خذوا عني مناسككم، ولما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس أن يبيت في مكة ليالي التشريق من أجل السقاية، اتفق عليه. قالوا: والرخصة يقابلها العزيمة، الرخصة يقابلها العزيمة، كون النبي عليه الصلاة والسلام رخص لعم العباس، فهذا يدل على أن المبيت بمنى أنه واجب. قال: ورمي الجمار مرتبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه فرموا، ولقوله إنما جعل طواف البيت وبين الصفا والمروة رمي الجمار لإقامة ذكر الله، ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال: خذوا عني مناسككم. والحلق أو التقصير، وذلك لأن الله تعالى جعل الحلق والتقصير وصفا للحج والعمرة في قوله: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. قد ورد هذا على في سياق الامتنان، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليقصر ثم ليحلل، ودعا المحلقين ثلاثا ومقصرين مرة واحدة. وهنا يعني نقف مع التقصير والحلق. التقصير لابد أن يكون شاملا لجميع الشعر، فلا يصح أن يكون لأجزاء من الشعر كما يفعل بعض الناس، يأخذ من هنا شعرات ومن هنا شعرات، هذا لا يجزي. كما أنه لا يجزي المسح على بعض شعر الرأس في الصلاة في الوضوء. أيضا الحلق المقصود به استئصال جميع الشعر، وهو الذي يكون بالموس. أما الذي يكون بالمكينة فإذا كان يعني رقم واحد فأعلى تقصير، لكن الذي يكون على رقم صفر هل هو حلق أم تقصير؟ نعم، لماذا؟ نعم، أي نعم، لا لا نعم، حلق، نعم. طيب أنا أسألك سؤال: هل هناك فرق بين الحلق والمكينة رقم صفر وبين الحلق والموس، أو ليس بينهما فرق؟ نعم، الذي يظهر فيه فرق، فيه فرق. لاحظ أن الحلق والموس يستأصل جميع الشعر، بينما الحلق والمكينة رقم صفر يبقى، تبقى أصول الشعر، جذور الشعر تكون باقية. فالذي يظهر أن الحلق بالمكينة يعني رقم صفر إلا أنه تقصير وليس حلقة، اللهم إلا أن يستأصل الإنسان جميع شعره بطريقة ما، ربما أن بعض الناس ربما كل طريقة يستطيع طريقة المكينة أن يستأصل جميع الشعر، لكن بالطريقة المعتادة المعروفة الآن الذي يظهر أنها تقصير وليست حلقا. طيب، قال: وطواف الوداع، هذا الواجب السابع من واجبات الحج، طواف الوداع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، ولقول ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهده بالبيت لأن خفف عن الحائر. ولكن يرد على هذا إشكال، وهو أنه لو كان طواف الوداع من واجبات الحج لوجب على المقيم والمسافر. طواف الوداع لا يجب على من أقام بمكة ولا يجب على أهل مكة بالاتفاق، فكيف يكون من واجبات الحج؟ وهذا يرد على يعني على هذا القول، والهدف الأقرب والله أعلم أن نقيد هذا الواجب، فنقول طواف الوداع في حق من سافر، أو في حق من لم يقم بمكة، في حق من لم يقم بمكة. أما من أقام بمكة فإنه ليس واجبا في حقه، إذن طواف الوداع في حق من لم يقم بمكة. قال: وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. والإحرام نقول فيه كما قلنا في الإحرام في الحج، كذلك أيضا بالنسبة لطواف العمرة وسعيها، فهي ثلاثة أركان. والسعي في العمرة هو خلاف السعي في العمرة هو كالخلاف في السعي في الحج، ورجحنا أن السعي في الحج ركن، كذلك أيضا السعي في العمرة ركن، بدنا نمشي ثم نتحفظ فاسينا. قال: واجباتها شيئان: الإحرام بها من الحل، الإحرام بها من الحل في حق من كان في مكة، فمن كان في مكة مقيما في مكة فإنه يجب عليه إذا أراد أن يحرم بالعمرة أن يحرم بها من الحل، والمقصود بالحل يعني خارج حدود الحرم. وأدنى الحل، ما هو أدنى الحل؟ التنعيم الذي في مسجد الآن اسم مسجد عائشة، فيحرم بالعمرة من التنعيم أو من عرفة أو جعرانة أو أي موضع من مواضع الحل. والدليل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب مع أختي عائشة لما أرادها أن تعتمر، أن يذهب بها إلى التنعيم، أحرمت بالعمرة من التنعيم. ولو كان يصح الإحرام بالعمرة من مكة لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة أن تخرج وتحرم بالعمرة من التنعيم، وكان ذلك ليلا وفيه مشقة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين اختار أيسرهما. طيب، طيب من كان بمكة يحرم بالحج من مكة من مكانه، بينما العمرة يحرم من التنعيم من الحل، ما الحكمة؟ لماذا؟ يعني أهل مكة يحرمون بالحج من ماذا؟ من بيوته، من منازلهم. طيب يحرمون بالعمرة من الحل، فلماذا؟ يعني ما هي الحكمة؟ نريد نستنبط الحكمة في التفريق بين الحج والعمرة. نعم، أحسن، لكي يجمع بين الحل والحرم. في الحج كيف يجمع بين الحل والحرم؟ وجود عرفة، عرفة من الحل، ومزدلفة ومنى من الحرم، ويجمع بين الحل والحرم. بينما في العمرة ما يمكن يجمع بين الحل والحرم إلا إذا أحرم من الحل، فلعل هذه الحكمة والله أعلم. قال: والحلق أو التقصير، ويقال فيه كما قلنا في الحلق أو التقصير في الحج. والمسنون، المسنونات كثيرة، ولذلك مثل لها المصنف بأمثلة فقط. قال: كالمبيت بمنى ليلة عرفة، فهذا من المسنونات، وذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل الذهاب لمنى يوم التروية كذلك من المسنونات، وبعض العلماء يعتبره واجبا، رجح هذا الشيخ الألباني، قال إن الذهاب لمنى يوم التروية أنه واجب، وهكذا المبيت بمنى ليلة عرفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال: خذوا عني مناسككم. والأظهر أنه مستحب وليس واجبا كما عليه جماهير العلم قديما وحديثا. والدليل ذلك أنه وافى النبي صلى الله عليه وسلم أناس كثير في عرفة، ومنهم عروة بن مضرس الطائي، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بدم. ولو كان الذهاب لمنى يوم التروية والمبيت بها ليلة عرفة لو كان واجبا لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بدم، خاصة أن عروة بن مضرس أتى مستفتيا للنبي عليه الصلاة والسلام، فلم يوجب عليه دما. الصواب ما ذهب إليه جماهير العلماء من أن الذهاب لمنى ليوم التروية والمبيت بها ليلة عرفة أنه واجب وليس أنه مستحب وليس واجبا. قال: والرمل في الثلاثة الأشواط الأول منه. الرمل، نعم، طواف القدوم، أحسنت، وطواف القدوم، طواف القدوم في حق القارن والمفرد فإنه مستحب وليس واجبا، مستحب وليس واجبا. وأما بالنسبة للمتمتع فإنه يكون طواف، طواف القدوم بالنسبة هو طواف العمرة. والرمل في الثلاثة الأشواط الأول منه، والرمل معناه الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، والاطباع فيه، الاطباع معناه أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. هذا معنى قباه، أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. وهذا قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما قدموا مكة سنة السابعة، فقال قريش إنهم أصحاب محمد يقدمون وقد أوهنتهم ثم يثرب، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالرمل والاقتباع إظهارا للقوة. ولكنه يعني فعله النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وأمر به الصحابة فأصبح سنة. قال: وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. وأبيضين لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من خير ثيابكم البياض، فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم، وحديث صحيح. وهذا يدل على أن لبس البياض أنه مستحب، أنه أفضل من غيره من أنواع اللباس، ولذلك يستحب أن يكون الكفن أبيض وأن يكون الإحرام أبيض ونظيفين، لما يعلم من قواعد الشريعة من أنه ينبغي للإنسان الحرص على النظافة، لهذا أمر بالوضوء وبالاغتسال. والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي، ويدل لهذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا استوت به راحلته أهلا فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأيضا لما جاء في الصحيحين عن فضل بن عباس قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فالتلبية إذا تشرع من حين الإحرام إلى أول الرمي، هذا بالنسبة للحاج. وبالنسبة للمعتمر من حين الإحرام إلى الطواف، لا إلى بداية الطواف، إلى بداية الطواف، إلى أن يبدأ في الطواف. طيب، ما الذي يترتب على ترك الركن والواجب والمسنون؟ أجاب عن هذا المؤلف فقال: من ترك ركنا لم يتم حجه إلا به. فأركان الحج هي كأركان الصلاة، من ترك ركنا فإنه لا يصح حجه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم، فهي كواجبات الصلاة، إلا أن واجبات الصلاة تجبر بسجود السهو، وهنا واجبات الحج والعمرة تجبر بالدم، وحجه صحيح. ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه. نعم، ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه، يعني لو ترك السنة، ترك مثلا المبيت بعرفة ليلة عرفة، المبيت بمنى، المبيت بمنى ليلة عرفة مثلا، لا شيء عليه. ترك طواف القدوم لا شيء عليه. فمن ترك مسنونا لا شيء عليه. طيب، من ترك واجبا، يعني هل نقول متعمدا أو نقول ناسيا أو يستوي الأمران؟ يستوي الأمران، ترك الواجب يستوي فيه العمد والسهو، لكن تأتي مسألة الإثم، أنه إذا كان متعمدا فعلي إثم، إذا لم يكن متعمدا فليس علي إثم. سبقا ذكرنا في هذا الدرس مرارا قاعدة، وهي أن ما كان من باب ترك المأمور لا يعذر فيه الإنسان بالسهو والنسيان، وما كان من باب ارتكاب المحظور يعذر فيه بالسهو والنسيان. فمثلا من ترك واجبا، ترك المبيت بمنى ناسيا مثلا، ترك الرمي، ترك الحلق، يعني أكثر ما تحصل هذه المسألة في أناس يتركون الحلق أو التقصير في العمرة ثم يحرمون بالحج، ما يمكن التدارك، فنقول عليك دم. لكن لو ارتكب محظورا، تطيب ناسيا، غطى رأسه ناسيا أو جاهلا، لا شيء عليه. طيب، قال: فصل. وشروط صحة الطواف 11: النية والإسلام والعقل، وهذه شروط لجميع العبادات، وسبقا تكلمنا عنها مرارا. قال: ودخول وقته، يعني دخول وقت الطواف. وسبقا بينا ان وقت الطواف طواف الإفاضة يبتدئ ماذا؟ من بعد منتصف ليلة النحر، بعد منتصف ليلة النحر. ولا اعلم ان احد من اهل العلم قال بانه صح الطواف قبل منتصف الليل، فايضا يبتدئ من بعد منتصف ليلة النحر. وستر العورة طبعا ودخول وقت قلنا يبتدئ من بعد منتصف ليلة النحر، هذا عند جمهور اهل العلم، وبعضهم يجعله الى بداية وقته من بعد طلوع الفجر كما هو المذهب عند الحنفية. وستر العورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان، اتفق عليه. واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. وهذا الحديث اختلف فيه وأخرجه الترمذي، ولكن الصحيح أنه لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على ابن عباس، موقوف على ابن عباس. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء خلافا كثيرا، هل تشترط الطهارة للطواف أو لا تشترط؟ فجماهير العلماء قديما وحديثا يرون اشتراط الطهارة للطواف، وبعض أهل العلم يرى أنه لا يشترط الطهارة للطواف. اشتهر هذا عن ابن عباس بن تيمية رحمه الله. أما من قال باشتراط الطهارة استدل بقول ابن عباس الطواف البيت الصلاة، والصلاة يشترط لها الطهارة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فلولا أن الطهارة مشترطة لأمرها بأن تطوف بالبيت. ولقول عليه الصلاة والسلام لما قيل إن الصفية حاضت قال حابسة ناهي. والقول الثاني هو قول المشهور عن ابن عباس بن تيمية أنه لا تشترط الطهارة لأنه ليس هناك دليل يدل على ذلك، وأجاب عن هذه قال أما الطواف بالبيت الصلاة فلا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو قول من قول ابن عباس. وأما أمر النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة بأن لا تطوف بالبيت حتى لا تلوث المسجد، ولأجل لا تمكث المسجد، حتى لا تمكث في المسجد، هو لأجل المكث في المسجد وليس لأجل الطهارة. والأحوط هو قول الجمهور، الأحوط هو قول الجمهور، خاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني هذا إذا تفرع على مسألة كبيرة وعظيمة، وهي هل يجوز للحائض أن تطوف عند الضرورة أو لا يجوز. قوله عليه الصلاة والسلام حبستنا هي، وقوله لعائشة غير أن لا تطوف بالبيت، ظاهر في أن الحائض لا تطوف. لكن في عهد أبي العباس بن تيمية رحمه الله توفى سنة 728 الهجرة حدثت مسألة وواقعة، وسئل عنها عن امرأة حاضت وهي مع رفقة وهم لن ينتظروها، فهي بين أمرين، إما أن تطوف وهي حائض، وإما أن ترجع إلى بلادها ولم تطوف طواف الإفاضة. فأفتاها ابن تيمية رحمه الله، أفتى في هذه المسألة بأنها تطوف وهي حائض مع كمال مع التحفظ، وقال لولا الضرورة لما أفتيت فيها. مسألة عظيمة، وهذا يمكن أن يفتى به لكن على نطاق ضيق جدا، في حال امرأة بين أمرين أتت مثلا من بلاد بعيدة وهي بين أمرين، إما أن تطوف وهي حائض، وإما أن لا تطوف وتخل بركن أركان الحج، فيمكن يفتى فيها بفتوى ابن تيمية رحمه الله. ولذلك يعني الذي أرى أن هذه فتوى لا تنطبق على من كان موجودا داخل المملكة أو في دول الخليج أو الدول القريبة المجاورة، لأن هؤلاء بالنسبة لهم يمكن المرأة إما تبقى المرأة في مكة أو تذهب لبلدها وتعود وتطوف. لكن لو أتت امرأة من أقصى الشرق أو من أقصى الغرب أو من أقصى الشمال أو الجنوب وهي بين أمرين، إما أن تطوف وهي حائض وإما أن لا تطوف، فيمكن أن يؤخذ برأي ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة. قل هذا لأن ألاحظ أن بعض الناس يتوسعون في الأخذ بفتوى ابن تيمية رحمه الله، مع أن عندنا أصلا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام حابستنا هي. لاحظ أن امرأة تستحبس الرفقة كلها، تستحبس النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه كلهم، هذا دليل على أن المرأة في الحالة تحبس محرمها. لكن عند الضرورة يمكن الأخذ فتوى ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة. نعم. نعم، هذه من فروع هذه المسألة. إذا أحدث أثناء الطواف وطاف مثلا غير طهارة، عند جماهير العلماء أن الطواف غير صحيح، الذي عليه أكثر أهل العلم أن الطواف غير صحيح، لكن على رأي تيمية رحمه الله أن طوافه صحيح. والمسألة ليس فيها أدلة ظاهرة، ولذلك أيضا خلاف فيها قوي، خلاف في هذه المسألة خلاف قوي. ولذلك نحث الناس أن يأخذوا بقول الجمهور باعتبار أنه الأحوط، لكن من حصل منه ذلك ولحقه الحرج ربما يؤخذ له بالرأي الآخر، فالفتوى قبل وقوع الشيء غير الفتوى بعد وقوعه. طيب، نعم. لكن ما في دليل يدل على المكس ايضا، على ان المقصود هو المكس ولا التلويث. يعني لكل حال المسألة يعني كما ذكرت الأدلة فيها يعني ليست ظاهرة واضحة وضوحا تاما، ولذلك فالأخذ بقول الجمهور هو الأحوط، خاصة أن يعني الأثر مترتب كبير. الجمهور يقولون ما يصح حجه ولا عمره إذا طاف وهو على غير طهارة. لاحظ أكثر علماء الأمة قديم وحديث يقولون حجه غير صحيح، عمره غير صحيح. وإذا كانت الأدلة عندنا غير واضحة فينبغي أن نحث الناس على الأخذ بقول الأكثرية، بقول أكثر العلماء، لأن أكثر العلماء يرون الحج هذا الإنسان غير صحيح. فلا نجترئ على الأخذ بالقول الآخر يعني إلا عند الضرورة أو عند الحاجة الملحة أو عند الحرج الكبير، كإنسان وقع منه هذا الشيء ويلحق الحرج بإعادة الطواف. طيب، قال وتكميل السبع، يعني تكميل سبعة أشواط، وجعل البيت عن يساره، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد قال خذوا عني مناسككم، وكونه ماشيا مع القدرة، يعني اشترط صحة الطواف أن يكون الطائف ماشيا مع القدرة على ذلك. ويفهم من كلام المؤلف أنه إذا كان معذورا فلا بأس بأن يطاف به محمولا. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل يصح طواف الإنسان محمولا يعني راكبا أو لا يصح؟ أما إذا كان معذورا فإنه يصح، ونقل اتفاق العلماء على ذلك، إذا كان معذورا فيصح من غير خلاف، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد طاف وهو راكب على بعيره وسعى وهو راكب على بعيره، كان قد طاف ماشيا ثم ركب بعيره. يقول الراوي إن الناس قد غشوا، يعني غشاه الناس ما تركوا يطوف ولا يسعى، فركب على بعيره عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام معذور بهذا. أما إذا لم يكن الإنسان معذورا وطاف أو سعى محمولا أو راكبا فهل يصح طوافه أو سعيه أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول أنه لا يصح، وإليه ذهب اختلف العلماء على ثلاثة أقوال، ليس قولي على ثلاثة أقوال. قول أول أنه لا يصح طوافه، وهو قول الذي مشى عليه المؤلف لحديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت الصلاة، وإذا كان صلاة فيجب أن يأتي به كما ورد، والطواف إنما يكون الإنسان فيه ماشيا. القول الثاني أنه يجزئه الطواف محمولا أو راكبا ويجبره بدم، ويجبره بدم، وهو قول أبي حنيفة، وذلك لأنه ترك صفة واجبة في ركن الحج، ترك صفة واجبة في ركن الحج أشبه ما لو دفع من عرفة قبل الغروب، القول الثالث يجزئه الطواف ولا شيء عليه، وهو قول الشافعي. قد اختاره ابن منذر، قال ابن منذر: لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا، فكيف ما أتى به أجزأه، ولا يجوز تقييد المطلق بغير دليل. إذن عيد كلام ابن منذر مرة أخرى. قال ابن منذر: لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا فكيفما أتى به أجزأه، ولا يجوز تقييد المطلق بغير دليل. وهذا القول الثالث هو الأقرب والله أعلم. قول الراجح أنه يجزئه الطواف إذا طيف به محمولا أو راكبا، ولو مع غير عذر، ولو بدون عذر. وكما قال ابن منذر إن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، والله تعالى أطلق، ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل. الله تعالى أمر بالطواف وأطلق، وهذا يصدق عليه أنه قد طاف، فلا دليل يدل على اشتراط هذا الشرط. الصواب إذن أنه لا يشترط هذا الشرط، وأن الإنسان إذا طاف بالبيت أو سعى بين الصفا والمروة ماشيا أو راكبا أن طوافه وسعيه صحيح، سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر. قال: والموالاة، يعني موالاة بين أشواط الطواف، لقول لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الطواف عبادة متعلقة بالبيت فاشترط لها الموالاة كالصلاة. ثم فرع المؤلف على شرط الموالاة، قال: فيستأنفه لحدث فيه، يعني لو أحدث أثناء الطواف ثم توضأ فيستأنف الطواف من جديد، وكذا لقطع طويل، لو أنه طاف ثم قطع الطواف وكانت مدة الفاصل طويلة عرفا فيستأنف الطواف من جديد. أما إن كان، قال: وإن كان يسيرا فإنه لا يقطع الموالاة، مثلا لو ذهب يشرب ماء زمزم مثلا، أو وقف لأجل يستريح، أو لأجل ينتقل مثلا من الدور الأسفل إلى الدور الأعلى، هذا لا يضر مثل هذا الفاصل. أو أقيمت الصلاة الآن، أو أقيمت الصلاة كذلك لا يضر هذا الفاصل، مقصود الصلاة يعني الصلاة المكتوبة، فلا يضر هذا الفاصل. أو حضرت جنازة فيصلي على الجنازة، يقول: لأنها، لأن الصلاة على الجنازة وقت يسير، ولأنها تفوت بالتشاغل عنها، فلا بأس بأن يصلي على الجنازة. قال: صلى وبنى من الحجر الأسود. طيب، صلاة التراويح يعني فاصل طويل أو قصير؟ فاصل طويل، ومثلا نفترض أنه بعد الشوط الثالث يعني قيمة صلاة التراويح، أو بعدما طاف شوطا قيمة صلاة، يعني صلي صلاة التراويح، فصلى صلاة التراويح وأراد أن يكمل، نقول: لا، تستأنف الطواف من جديد لأن الفاصل طويل. على أن صلاة الجنازة بعض العلماء يرى أنها أيضا يعني أنه يستأنف الطواف جديد، لأن الصلاة المكتوبة هي واجبة عليه، بينما صلاة الجنازة ليست واجبة. لكن المأخذ الذي مشى عليه المؤلف أن الانتظار لصلاة الجنازة أنه يسير وليس طويلا، فالأقرب الله أعلم أنه بالنسبة لصلاة الجنازة أنه لا يقطع الموالاة، أن الفاصل لصلاة الجنازة لا يقطع الموالاة. قال: صلى وبنى من الحجر الأسود، يعني يعيد الشوط، يستأنف الشوط. والقول الثالث المسألة أنه لا يلزم استئناف الشوط من الحجر الأسود، وإنما من المكان الذي وقف عنده، وهذا هو الأقرب، لأنه لا دليل يدل على استئناف الشوط من الحجر الأسود، فالأقرب أنه من المكان الذي توقف عنده يكمل الطواف. قال: وسننه، يعني سنن الطواف، استلام الركن اليماني بيده اليمنى. سبق أن أشرنا لهذه المسألة، قلنا الركن اليماني فيه سنة واحدة وهي الاستلام. طيب، هل الركن اليماني يقبل؟ لا يقبل، مجرد استلام فقط. طيب، قال: وكذا الحجر الأسود وتقبيله، الحجر الأسود ذكرنا أن فيه ثلاث سنن، فيه ثلاث سنن، نريد أن نعيدها مرة أخرى. السنة الأولى نعم احترام الحجر الأسود وتقبيله، وذكرنا أيضا والسجود عليه، والسجود عليه. إذا هذه السنة الأولى احترام الحجر الأسود وتقبيله والسجود عليه. وسأل السائل عن كيفية السجود، قلنا يضع جبهته وأنفه. السنة الثانية نعم نعم الإشارة إليه بعصا ونحو ذلك، ويقبل ما أشار به إليه. والسنة الثالثة أن يشير إليه ويكبر، يشير إليه بيده ويكبر، وهذه هي التي يعني يستطيعها أكثر الناس، لأن استلامه وتقبيله يعني وقت الحاضر خاصة في المواسم لا يستطيعها أكثر الناس. لكن ينبغي للإنسان أن يعني يقبل الحجر الأسود في غير أوقات الزحام، ولو مرة واحدة على الأقل في عمره، لأن قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الحجر الأسود يؤتى يوم القيامة وله عينان يشهد لكل من استلمه وقبله بحق. فينبغي يعني الإنسان أن يقبله ولو في العمر مرة، لأن في غير أوقات الزحام يعني يتيسر هذا. لكن تقبيل الحجر في غير الطواف هل هو مشروع؟ لا يشرع، يعني هو مرتبط بالطواف. طيب إذا عرفنا أن الحجر الأسود فيه هذه الثلاث سنن. هنا قال والدعاء والذكر والدنو من البيت، وفي النسخة الأخرى وهي نسخة نار السبيل، والاطباع والرمل والمشي مواضعهما، هذه أقرب من نسخة يعني في بعض النسخ والدعاء والذكر والدنو من البيت، لكن في النسخة الأخرى والتي مشى عليها صاحب منار السبيل، والاطباع والرمل هذه من سنن الطواف، والمشي في مواضعها، والركعتان بعده، يعني الركعتان بعد الطواف، الركعتان بعد الطواف. طيب هنا قوله والدنو من البيت، الدنو من البيت يقول أنه من السنن، كلما دنا من الكعبة كلما كان ذلك أفضل. لكن إذا لم يتيسر الجمع بين الرمل والدنو من البيت، يعني يكون ما حول الكعبة مزدحم، ويعني إذا كان بعيد عنها يكون فيه سعة، فأيهما أولى، الرمل أو الدنو من البيت؟ نعم. لماذا؟ أحسن، إذا نقول الرمل أفضل من الدنو من البيت، إذا لم يمكن الجمع بينهما فإن الرمل أفضل من الدنو من البيت، لأن المحافظة على فضيلة تتعلق بذات العبادة أولى من فضيلة تتعلق بمكانها، والرمل يتعلق بذات الطواف، خلاف الدنو من البيت يتعلق بالمكان. والركعتان بعده يعني بعد الطواف، والسنة أن يخففهما ويقرأ بعد الفاتحة الركعة الأولى سورة قل يا أيها الكافرون، والثانية قل والله أحد. والحكمة من التخفيف حتى يترك المجال لغيره، فإن يعني السنة أن يكون ذلك خلف مقام إبراهيم، اتخذوا مقام وأن يقرأ واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، ولا يطيل هاتين الركعتين وإنما يخففهما. طيب قال وشروط السعي ثمانية. طيب المشي في المواضع، متى يمشي ومتى يرمل؟ يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، ويمشي في مواضع يعني في الأربع في الأشواط الأخيرة. طيب قال وشروط السعي ثمانية، النية والإسلام والعقل، وهذه كما ذكرنا شرط لجميع العبادات، والموالاة، والكلام فيها كالكلام في الموالاة في الطواف، والمشي مع القدرة كذلك أيضا يقال فيه ما قيل في المشي في الطواف، وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم، يعني أنه يشترط لصحة السعي أن يكون بعد طواف، أن يكون بعد طواف. فإن سعى الإنسان ولم يسبق هذا السعي الطواف لم يصح سعيه. وعلى ذلك تجد بعض الناس يحرم قارنا أو مفردا ويذهب مباشرة لعرفة، ثم يريد أن يقدم السعي على الطواف، هل يصح؟ نعم ما يصح، لا بد أن يسبق السعي طواف، طوافه مشروع ولو مسنونا. فانتبه لهذه المسألة. فالسعي إذا تبع للطواف لا يصح إلا بعده. وإلى هذا ذهب وعلى هذا المذاهب الأربعة، مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أن السعي لا يصح إلا بعد طواف، بقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. ولأن كما ذكرنا أن السعي قرين الطواف، ولذلك احنا رجحنا أن السعي ركن كما أن الطواف ركن، فتجد دائما السعي يذكر بعد الطواف ويعني يشابهه في كثير من الأحكام، ولذلك هو مرتبط به فلا يصح إلا بعده. طيب، لو أن أحد من أهل مكة أراد أن يكون قارنا أو مفردا وأراد تقديم السعي، أراد تقديم السعي يعني قبل الوقوف بعرفة، هل يصح ذلك؟ طيب، يقول أنا أريد أن أطوف طواف القدوم، أريد أن أطوف طواف القدوم ثم أسعى. نعم، ما يصح، لأن طواف القدوم لا يصح من كان مقيما في مكة. ولذلك نقول لا بد أن يكون السعي يعني بعد الوقوف بعرفة وتطوف قبله طواف الإفاضة. فانتبهوا لهذه المسألة، هذه يعني يقع الخطأ فيها، فتجد بعض الناس يسعى وهو لم يطوف، لا يصح سعيه، لا بد أن يكون السعي بعد الطواف، فلا يصح أن يكون السعي قبل الطواف. فهو إذن من شروط صحة السعي. أي نعم، إذا أخذ مثلا طاف طوافا مسنونا فعند بعض أهل العلم أنه يصح، عند بعض أهل العلم، والمسألة فيها خلاف بالنسبة للمكي، لأن بعض العلماء يشترط أن يكون الطواف مرتبط بالنسبة أيضا. أي نعم. وتكميل السبع، يعني اشترط كما قلنا في الطواف انه لا بد ان يكمل سبعة اشواط، واستيعام ما بين الصفا والمروة، يعني ان يكون الطواف ما بين جبل الصفا والمروة، وذلك ليتيقن الوصول اليهما في كل شوط، ولقول الله تعالى فلا جناح عليه ان يطوف بهما. ولكن هل اشترط الصعود على الصفا والصعود على المروة؟ لا يشترط ذلك، وإنما هذا من مسنونات السعي. وعلى ذلك لو أنك يعني استوعبت ما بين الصفا والمروة ولم تصعد الصفا ولم تصعد المروة صح سعيك، لكن الأفضل هو الصعود على الصفا. قال وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط، يعني لا بد أن يبدأ بالصفا، وإذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. قد كان المسعى مفصولا على المسجد الحرام، بل كان بينه وبين المسجد بيوت، وكان في دكاكين، وكان من يخرج له يخرج من المسجد الحرام ويأتي للمسعى، تجد كتب الفقه أتى المسعى أتى الصفا من بابه، كان مفصولا. لكن الآن يعني مع التوسعة أصبح الآن متصلا المسجد الحرام. وهل الآن يعني بعدما اتصل المسعى بالمسجد الحرام هل هو يعني جزء من المسجد الحرام أو أنه خارج المسجد؟ هذه المسألة بحثت في مجمع الفقه الإسلامي برابة العالم الإسلامي وحصل فيها الخلاف، لكن قرر المجمع بالأكثرية أن المسعى مشعر مستقل، أن المسعى مشعر مستقل وليس من المسجد الحرام، ولذلك الصلاة فيه ليست بمئة ألف الصلاة إلا إذا اتصلت الصفوف. طيب، التوسعة التي بعده إذا قلنا المسعى ليس المسجد الحرام فمن باب أولى التوسعة التي بعده ليس في المسجد، لكن إذا اتصلت الصفوف يكون حكمها حكم المسجد. نعم، أي نعم، ينبني على هذا أنه يصح السعي بدون طهارة، وذلك لم يذكر المؤلف الطهارة من الشروط. ويعني في الوقت الحاضر مسألة يعني كبيرة التي كان فيها كلام كثير، وهي توسعة المسعى، ف يعني هذه ترجع لتحقيق المناط، ما المقصود بالصفا والمروة؟ هل المقصود بالصفا والمروة هي حدود يعني المسعى القديم فقط، أو أن الصفا والمروة متسع؟ هذه يعني ترجع إلى تحقيق المناط في هذه المسألة. ولكن يعني الذي يظهر والله أعلم من سياق الأحاديث ومن أشعار العرب أن الصفا والمروة جبلان كبيران، ولهذا في قصة النبي عليه الصلاة والسلام لما نادى قريشا وجمعهم وقال لو أخبرتكم أن خيلا عند سفح هذا الجبل تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ فقال أبو لهب قال ما جربنا عليه كذبا، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا. الصف الصحيح فكون خيل على سفح الجبل دليل على اتساع كبير، خيل جيش كامل ما يمكن يكون على الجزء الصغير هذا الحدود النص القديم. ثم أيضا أشعار العرب تدل هذا، وأيضا يعني الشهود يعني الثقات ومنهم على رأسهم شيخنا عبد الله بن جبير رحمه الله الذي ذكر وصف جبل الصفا لما حج عام 1369 قال انه وجده متسعا. هذا كله يدل على يعني اتساع جبل الصفا والمروة. وحدثت يعني تحدثت مع احد ظاهره العلماء الذين يرون يعني اتساع جبل الصفا والمروة، قال انك لو ذهبت للمروة تجد اثار جبل المروة باقية، يعني في قبل الآن الهدم تجد آثار المروة باقية، آثار جبل المروة يعني في المسعى القديم بفعل تجد يعني بقايا الجبل، جبل المروة لا لا لا زالت. ولذلك من يذهب تلك المنطقة لا بد أن يصعد صعودا. الأقرب الله أعلم هو اتساع جبل الصفا والمروة، على ذلك فلا حرج في السعي في المسعى الجديد. قد كتبت في هذا بحثا مختصرا موجود على الموقع من أحب أن يطلع عليه. هذا هو الأقرب والله أعلم في هذه المسألة. والمسألة الحل اجتهاد ونظر، ولذلك من رأى رأيا لا يشن على غيره. تجد بعض الناس إذا رأى رأيا في هذه المسألة أو غيرها ينكر على المخالف، لا ينبغي هذا، يجد هذه من أخلاق العلماء، إنما ينبغي احترام الرأي الآخر وعدم التعنيف عليه. فكل مجتهد ومن اجتهد وأصاب له أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. طيب نعم هذا يعني في إشكال قد من يرى أن يعني أن التوسعة أنها يعني أن نصف المسعى والمسعى القديم فقط، فهو يعتقد أنه سعى المسعى الجديد ما صح سعيه، سعي رقم أكل الحج، وينطلق من هذا المنطلق. لا هو ينطلق يعني من هذا المنطلق، لكن الذي يظهر الله أعلم هو يعني ما ذكرت من أن الصفا والمروة أنه متسعان، جبل الصفا وجبل المروة متسع يعني ليس فقط هو حدود المسعى القديم. طيب قال وسننه يعني السنن السعي الطهارة، فاعتبرها المؤلف من السنن. ويعني حتى في الوقت الحاضر مع اتصال المسعى بالمسجد الحرام يقول هو مشعر، وستر العورة كذلك يقول انه من السنن. ويعني القول بأن ستر العورة يعني انه ليس واجبا في السعي مطلقا في إشكال، يعني لو سعى مثلا وقد كشفت العورة المغلظة هل يقال صح سعيه؟ يعني هذا في حقيقة في إشكال، لكن ظهر كلام أهل العلم أن ستر العورة ليس شرطا. والموالاة بينه وبين الطواف هذه من السنن، فلو طاف مثلا أول النهار وسعى آخره أو طاف يوما وسعى يوما صح ذلك. قال وسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب. ماء زمزم ماء مبارك، وهذا الماء آية من آيات الله، وقصة نبع الماء معروفة، وأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما وضع أم إسماعيل وإسماعيل في مكان بئر زمزم وذهب وتركهما في واد ليس فيه إنسان ولا حيوان ولا نبات، واد غير ذي زرع مهجور ما في شيء أبدا، وذهب وتركهم. لحقته أم إسماعيل قالت أتتركنا في هذا الوادي وليس عندنا أحد؟ فسكت. كان الحكمة أن يسكت، كيف يستطيع أن يقنعها؟ ما يمكن. فردت عليه مرارا فسكت، فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. فأمر قوة يقين عند إبراهيم، فأمر يعني يقين عظيم، كيف يترك امرأة مع طفلها في واد ليس فيه إنسان ولا حيوان ولا نبات، واد غير ذي زرع، لكن انظر إلى قوة اليقين وعظيم الإيمان والثقة بالله عز وجل. ثم أيضا انظر إلى موقف من هذه المرأة، رضيت أن تبقى مع هذا الطفل الرضيع في هذا المكان، فلما ذهب حتى لا يرونه رفع يديه وقال: رب إني أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. دعا بهذه الدعوات المباركات ثم ذهب ونفد الماء، فجعل إسماعيل يتلوى من شدة العطش، وهذه الأم مسكينة في هذا المكان ماذا تفعل؟ ما عندها أحد، وطفلها يتلوى من شدة العطش. فذهبت تبحث عن مغيث، وجدت أن أقرب شيء لها هو جبل الصفا، صعدت عليه ما رأت أحدا، نزلت من الصفا حتى بلغت بطن الوادي وما بين علم الخضرين، يقال إنها لما كانت تسعى كانت ملتفتة على ابنها هكذا، فإذا نزلت بطن الوادي لا تراه، فتسعى سعيا شديدا حتى وصلت إلى المروة. لاحظ هذه يعني المسافة الطويلة بين الصفا والمروة، وهذه المرأة تسعى تجري، ماذا تفعل؟ مرتبكة ما تدري ماذا تفعل. لما أتمت سبعة أشواط سمعت صوتا، فقالت صح، يعني سكت نفسها، أغث إن كان عندك غواث، فإذا بالملك وقد نبع زمزم، وقال إن ها هنا بيتا يبنيه هذا الغلام. انظر إلى الموقف العجيب، هذا الغلام إن ها هنا بيتا لله عز وجل يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. الله أكبر. فقرت عينها بهذا وفرحت فرحا عظيما. فمرت رفقة من درهم ورأوا طيرا يحوم حول هذا المكان، فقالوا أن الطير من عادة العرب، تعرف أن الطير لا تحوم إلا على الماء، قالوا عهدنا بهذا المكان ليس فيه ماء، فأرسلوا رسولا فوجد هذه المرأة وعندها هذا الطفل، فقالوا تأذنين لنا أن نقيم عندك؟ قالت نعم ولكن لا حظ لكم في الماء، فقاموا عندها وكانت تحب الأنس، وأتوهم ويعني أبياس ويعني أقام هناك أناس يعني كثير، ونشأ بعدة أبيات، ونشأ إسماعيل بينهم بين هذه القبيلة من جرهم، ونشأ هذا غلام وشب، وبنى هو وأبوه الكعبة، بنى هذا الغلام وأبوه الكعبة. هذا الماء الذي نبع يقال إن جبريل بحث بجناحه حتى نبع هذا الماء، جعله الله عز وجل آية عظيمة. يعني من ذلك الوقت إلى الآن قال مر أكثر من 4000 سنة، أكثر من 4000 سنة، وبقي هذا الماء يشرب منه الناس جيلا بعد جيل، والآن نسحب منه بالمكائن العظيمة، ومع ذلك لم ينفد وبقي وسيبقى إلى قيام الساعة. وقول من قال أنه تلوث غير صحيح، وقد أجرت عليه تجارب وتبين أنه لم يتلوث، لكن هذه من دعاوى بعض يعني الحاقدين على الإسلام، لم يتلوث أبدا، وهو آية من آيات الله. وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الماء: ماء زمزم لما شرب له، وحديث صحيح، صنف الحافظ بن حجر رسالة في هذا الحديث: ماء زمزم لما شرب له. وذكر أن خلائق شربوه لأمور حصلت لهم، وذكر أن الشافعي شربه لإصابة الرمي فكان لا يكاد يخطئ الرمي، وشربه أبو عبد الله الحاكم لحسن التصنيف فكان أحسن أهل زمانه تصنيفا، وشربه قال حافظ بن حجر: وشربته قبل 20 عاما لأجل أن أكون في مرتبة الذهبي، فحدثت بعد 20 عاما وأرى أني الآن في مرتبته وأسأل الله المزيد. وشربه أناس كان بهم أمراض مستعصية فشفاهم الله عز وجل، لكن من يشربه لا بد أن يصحب ذلك يقين، أما الذي يشربه يقول أجرب هذا ما ينفع، لا بد أن يصحب ذلك يقين فيتحقق له ما أراد بإذن الله عز وجل. قال: ويرش على بدنه، وقد يعني ورد في هذا آثار كثيرة، وأن من رش على رأسه ماء زمزم لم تصبه ذلة، الله أعلم، يرش على بدنه وثوبه. جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم، لكن هذا حديث ضعيف، العلماء يقول يستحب التضلع منه، ما معنى التضلع منه؟ يعني يشرب ولو لم يكن عطشانا. قال ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيته. يعني هذا ليس عليه دليل هذا الدعاء، يدعو بما تيسر سواء بما ذكره المؤلف او بغيره. قال وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله عليهما، وتسن زيارة قبر النبي عليه السلام وقبر صاحبيه وغيرهما. فزيارة القبور سنة قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها، وقال ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وأما شد الرحم لقبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. والمقصود بالمنهي عنه في شد الرحال، شد الرحال لأجل تعظيم البقعة، هذا هو المنهي عنه. أما شد الرحل ليس تعظيم البقعة وإنما مثل التعزية أو للصلاة على الميت أو نحو ذلك هذا لا بأس به، لكن المنهي عنه شد رحل لتعظيم بقعة فإن هذا لا يجوز إلا أن يكون لأحد المساجد الثلاثة. فشد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أن المقصود من تعظيم القبر وهذا لا يجوز. وهذه من المسائل التي ابتلي بسببها شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله وسجن وتكلم فيه، لكنه رأى أن هذا هو الحق. والحجر في فتح الباري قال أن ابن تيمية أنه قد غلط في هذه المسألة غلطا كبيرا، ولكنه هو الذي قد أخطأ وغلط، وابن تيمية لم يخطئ في هذه المسألة بل أصاب. وإن كان ظاهر المذهب عند الحنابلة أنه يجوز شد الرحل لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أصول الإمام أحمد تقتضي أنه لا يجوز. وبكل حال عبرة بالدليل، والأدلة دلت على أنه لا يجوز شد الرحل إلا للمساجد الثلاث. ولهذا من أراد أن يذهب للمدينة فينوي بذلك زيارة المسجد وليس زيارة القبر. قال وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة المسجد هذا بألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، أخرجه مسلم. ولحديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا إلا صلاة المسجد هذا بألف صلاة ما سواه للمسجد الحرام فبمئة ألف صلاة، رواه أحمد بن ماجه. ولحديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد الحرام مئة ألف صلاة وصلاة في المسجد بألف صلاة وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. وهذا يدل على فضل الصلاة في هذه المساجد الثلاثة. وقد حسب بعض العلماء صلاة في المسجد الحرام خمسة أوقات، لو صلى المسجد الحرام خمسة أوقات فقال إنها تعادل صلاة 55 سنة في غير المسجد الحرام وبضعة أشهر، 55 سنة وبضعة أشهر. وهذا يدل على فضل الصلاة في المسجد الحرام. ولهذا ينبغي لمن ذهب لمكة أن يكثر من التنفل من الصلوات في المسجد الحرام، لأن الأجر مضاعف، فتكثر من الصلاة في غير أوقات النهي حتى تحوز هذا الفضل على هذا الفضل وهذا الأجر العظيم. ونقف عند باب الفوات والإحصار، نكمل غدا إن شاء الله. قلنا غدا سيكون الدرس إن شاء الله في درس الفوات والإحصار وباب الأضحية والهدي والعقيقة، هذه إن شاء الله غدا نبنى على هذا الدرس السابق حتى ننتهي من كتاب الحج إن شاء الله تعالى. نعم. في محل خلاف هل تبطل لو ترك متعمدا ام لا؟ قول الصحيح انها تبطل. واجبات الحج يقولون تختلف يعني عن واجبات الصلاه، لان واجبات الصلاه متعلقه ب يعني افعال مطلوبه متعلقه بذات العباده، لكن هذه يعني اما انها وقوف من الشاعر يعني او تقع مثلا مكمله لغيرها، فبينها يعني فرق. عالم من العلماء من يقول لا تبطل الصلاه. دليل على جاب الدم ليس هناك دليل، لا قول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم او فليهرق دما، جاء في بعض الروايات او نسيه فعليه دم او قال فليهرق دما، اخذ العلماء هذا الاثر كما هي العلماء على هذا، وإلا ليس هناك دليل ظاهر يدل لهذا. اي نعم قول الصحابي حجة اذا لم يخالف الصحابي الاخر. نبدا بالاسئله المكتوبه. نعم طيب هذه مسألة ترجع إلى مسألة أخرى وهي ما المقصود ما مقصود الشارع من المبيت منها ما هو المقصود يعني لا بد أن نفهم مقاصد الشريعة فيعني ما الحكمة من مبيت الحجاج منها. نعم طيب أحد له جواب آخر. نعم لا الحكمة أردنا نستنبط الحكمة لماذا يستنبط الحجاج بهذه الطريقة في منى. نعم طيب يمكن يقام ذكر الله غير هذا قام ذكر الله غير منى. نعم هو أن يكون مسلمون أمة واحدة أن يكون مسلمون أمة واحدة فيظهر الاجتماع بين المسلمين والاتحاد بينهم هذا هو المقصود. وبناء على هذا فمن لم يجد مكانا في منى فإن يبيت في أقرب مكان إلى منى. وبعض العلماء يقول يبيت في أي مكان لكن هذا قول مرجوح لأن مقصود الشارع هو اجتماع الحجيج أن يكون أمة واحدة ومعنى ذلك أنه يبيت في أقرب مكان إلى منى يبيت مثلا في أقرب مكان إلى منى من جهة مزدلفة أو من جهة العزيزية مثلا لكن نقول يبيت في أي مكان يترتب عليه أنه لو بات في الطائف لا شيء عليه. ولذلك بعضهم ايضا قال انا اريد ان اذهب الى جده وابيت ليله التشريق في جده بناء على هذا القول لكن هذا قول مرجوح صواب انه يبيت في اقرب مكان الى منى. نعم واولا يعني لا نسلم ما ذكره الاخ هو ليس جائزا يعني ارتكاب المحظور عند الحاجة يجوز مع الفدية اما عند عدم الحاجة فلا. لو اراد انسان مثلا ان يقول انا اريد ان البس المخيط احرم لكن البس المخيط لان من باب الترفه ويكون عليه دم يقول لا انك تأثم بهذا فاذا ارتكاب المحظور عند الحاجة يجوز مع الفدية. وبناء على ذلك من لبس المخيط للحاجة كما ذكر الأخ السائل لبسه للحاجة فعليه فدية ولا نقول أنه مكره هنا لأنه لبسه لأجل الحاجة وعلى ذلك يكون عليه فدية. فدية مرت معنا في الدرس السابق وهي طعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. لكن هنا ننبه على مسألة وهي من أراد من لبس ثوبك مثل ما ذكره السائل لا يغطي رأسه لو غطى رأسه يكون عليه كم فدية سام يكون بدل طعام 6 مساكين وطعام 12 مسكينا بدل صيام 3 أيام 6 أيام بدل ذبح الشاة ذبح الشاتين. نعم حديث لا يصح يوم صمت يوم نحركم ضعيف لكن الذي صح كما في صحيح مسلم وغيره هو شهر عيد لا ينقصان شهر عيد لا ينقصان ولكن معناها عند العلماء ليس معنى انه ما يكون 26 يوم لا يعني لا ينقصان في الاجر والثواب وان نقص في العدد يعني ان كان رمضان 29 يوما يكون اجر مسلم كانه صام 30 يوما وهكذا ايضا بالنسبه لعيد الاضحى. نعم اولا يعني نسبة القول عطاء تحتاج إلى تثبت. ثانيا ليس كل ما يقول عطاء يكون صوابا حتى وإن كان أفقه الناس. وابن عباس رضي الله عنهما أيضا في التفسير ليس كل ما يرجح ابن عباس في التفسير يكون هو الراجح. زيد بن ثابت ليس كل ما يقوله الفرائض يكون هو الراجح. على زيد بن ثابت ليس أفرض الصحابة كما قال ابن عباس بن تيمية يقول إن قول حديث أفرادكم زيد ضعيف. وأن زيد بن ثابت لم يكن أصلا معروفا بالفرائض في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذا الشهر عند الناس أنه أفرض الصحابة. لكن لو على تقدير أنه أفرض الصحابة لا يلزم أن يكون كل رأي يراه صحيح. نعم

نعم يعني كونه يتجرد من ملابسه ثم بعد ذلك يلبس الإزار والرداء. فيعني هذا هو يعني كلام الفقهاء، يعني لو كان عليه مثلا إزار ورداء قبل أن يعقد النية ثم بمجرد النية نوى الإحرام هذا لا بأس به، لكن أفضل أن يتجرد ثم يلبس الإزار والرداء ثم ينوي، هذا مقصود الفقهاء بهذا الكلام. نعم. ما عدا القراءات السبع او العشر المتواترة قراءات شاذة، القرآن يعني نقل الينا بقراءات معروفة متواترة، اما ما عداها في قراءة ابن مسعود وقراءة ابي وقراءة ابن وغيرها من الصحابة فهذه قراءة شاذة. تعرفون ان عثمان لما حرق المصاحف ابن مسعود اخفى مصحفه، قال ومن يغلي يأتي المغلى يوم القيامة، أنا أريد أن أتي مصحفي هذا. ف يعني لم يوافق عثمان على هذا، كان له قراءة خاصة مسعود، ولذلك يعني عند العلماء أن قراءتهم شاذة، وهذا مذكور في كتب أصول الفقه قراءة شاذة والاحتجاج بها، لكن الصحيح يعني أنه لا يقرأ بها في الصلاة ولا تجزئ القراءة بها في الصلاة ولا يحتج بها، وأن قراءات المحتج بها هي قراءات المتواترة وليس من قراءات المسعود وأبي. نعم نعم نعم. يا أخوان فرق بين الأحرف السبعة وبين قراءات السبع، أنزل قرآن سبعة أحرف ليس مقصود قراءات السبع، كان على يعني سبعة أحرف، لكن في عهد عثمان اتفق بقية الصحابة على تحريق جميع المصاحف إلا على مصحف واحد على حرف قريش، فاتفقت إذن القراءات كلها يعني المصاحف كلها على حرف واحد، هذا الحرف من هذه السبع قراءات، يعني هذه السبع قراءات هي على حرف قريش الذي يعني كان في عهد عثمان رضي الله عنه. نعم. بعيد مرة ثانية نشوف اللي هو. نعم هذه المسألة حل خلاف بين العلماء، بعض العلماء يرى أنه يلزم أن يأتي بطواف الإفاضة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم يعني طواف الإفاضة، وإنما نوى طواف الوداع. وقال آخرون إنه يجزئ وينقلب طواف الوداع طواف إفاضة، وهذا قول قوي، ولكن لا شك أن الأحوط هو قول الجمهور، قول الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. يصح لازم متعينا. نعم إذا كان يسن للمصلي أن يصلي متعينا ما بالك بالطائف، لكن هذه المسألة لابد أن نفهمها أيضا يعني فهما يعني موافقا للأصول والقواعد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن اليهود والنصارى لا يصلون، إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم، هذا الحديث الصحيحين. الصلاة في النعال سنة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه، لكن احنا نقول في المساجد المفروشة هذه تترك هذه السنة من باب درء المفسدة، والمفسدة هي ان لو كل انسان صلى بنعاله لأصبحت المساجد وكرا للأذى والقدر، لكن ينبغي تطبيق هذه السنة على الطرقات وفي البرية وفي الأسفار. طيب الطواف في الصلاة، ولذلك يطاف بالنعال، لكن في الوقت الحاضر لو طاف كل انسان بنعال يترتب على ذلك ما يترتب على صلاه الناس بنعال في المساجد المفروشه، ولذلك فالاولى الا يطوف بنعليه، لكن كونه يطوف مثلا حامل لنعليه لا باس بهذا. نعم. لا

ولا يوكل البنك إلا عند الضرورة، كما ذكرت عندهم تجاوزات كثيرة في هذا، مع أنها يعني يرسل لهم دعاة من وزارة الشؤون الإسلامية، لكن يعني مع كثرة الأعداد، الأعداد اللي عندهم كبيرة جدا، ومع أيضا ضعف الوعي لدى العاملين في تلك يعني لذلك المشروع يحصل تجاوزات كثيرة، ومع أيضا ضيق الوقت فيعني يحصل كثير من التجاوزات. ولهذا الذي أنصح به أن الإنسان إذا لم يستطع يتولها بنفسه يوكل من يثق فيه يعني من غير البنك، وإن وكل البنك عند الضرورة فأرجو أن لا يكون عليه حرج، عند الضرورة أرجو أن لا يكون عليه حرج، باعتبار أنه أخذ بما في ظاهر الأمر، وأن هناك فتاوى من يعني دار الإفتاء بالإجزاء، فأرجو أن لا يكون عليه حرج في هذا. لكن على سبيل النصيحة أقول ينبغي أن يتولها بنفسه أو يوكل من يثق فيه. نعم نعم لا متصور ممكن كل شيء. نعم نعم يقول سعيد السؤال، لو مر بطائرة استق علينا وقف بعرفة، الفقهاء يقولون الهواء له حكم القرار فيستق عليه، يستق علينا وقف بعرفة. فذكرها ابن عباس ابن تيمية لما ذكر أن بعض ما يدعون أنهم أولياء يقولون أنهم يذهبون و تطير بهم الجن ويقفون بعرفات ثم يرجعون. نعم فذكروها في ذلك الحين، ونحن الآن ممكن يعني هذا يقع في يوم من الأيام أنه يحصل مثل هذا الوقوف بعرفة بالطائرة، ربما الطواف. نعم نعم لحظة لا يكفي مرور. أي نعم نعم، هو أولا كونه جهاد الذي يظهر الله أعلم أنه جهاد في سبيل الله، لأن هؤلاء يعني من الصائلين، دفع الصائل مشروع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وقال رجل: رأيت يا رسول الله إن أتى أحد يأخذ مالي؟ قال: فلا تعطه. قال: فإن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم. فهؤلاء أولا يصدق عليهم الصيالة أنهم صائلون، ثانيا أيضا هم يعني من طائفة الخبيثة، من طائفة الرافضة اللي عندهم معتقد خبيث، ويعني كثير منهم يقعون في الكفر الأكبر المخرج عن الملة، يدعون غير الله، يدعون من دون الله عز وجل، يدعون أهل البيت أو الحسن أو علي، أشك هؤلاء في كفرهم، فيقع كثير منهم في الشرك الأكبر وفي الكفر الأكبر وفي دعاء غير الله وفي الاستغاثة بغير الله تعالى. وهذه الطائفة حصل منها ضرر عظيم على الإسلام والمسلمين على مر التاريخ، حتى إنهم في سنة 317 قتلوا الحجاج وملأوا بئر زمزم من الجثث وملأوا ساحة المسجد الحرام، ويقال إن وقلعوا الحجر الأسود وذهبوا به إلى القطيف، بقي 22 سنة إلى 4 أيام، ويقال أنه في تلك السنة لم يقف بعرفة إلا نفر قليل، فقال بعضهم لم يقف إلا واحد لكن بعيد، لكن قيل وقف نفر قليل جدا، يقال أنه أقل سنة يعني حج فيها الناس تلك السنة 317. وكان من حكمة الله عز وجل وقام هذا الخبيث يقال وهو سكران يقول: ومن دخل وكان آمنا هذا فعل كل الذي فعلت. فقال أحد الناس: إن المعنى أمنوا، وليس المعنى يعني أنه خبر، وخبر بمعنى الأمر، ولله عز وجل الحكمة في هذا. قاتلهم أهل مكة لكنهم كان عندهم قوة وعدد فغلبوهم، وذهبوا بالحجر الأسود، وكلما وضعوه على بعير عطل، يقول حتى نقلوه على حملوا على أكثر من 40 بعيرة سبحان الله، وبقي عندهم وأصابهم جدب وقحط شديد. وبعدما أصابهم القحط الشديد أرجعوا بعد 22 عاما، ولهم يريدون صرف الناس الحج إلى القطيف بدل مكة، يعني فرقة باطنية خبيثة وعندهم يعني من المكر ومن الخبث، يعني أمر عظيم تكلم عنهم بكثير والذهبي وغيرهم وكتب يعني في هذا. ولما أرجعوا الحجر الأسود أرجعوا على بعير أجرب، بعير واحد سبحان الله. فيعني أقول هذه يعني فرقة خبيثة الرافضة أضرت الإسلام والمسلمين كثيرا، عندهم اعتقادات كفرية واعتقادات لكن أيضا لا نعمم لأن يعني الرافضة عدة طوائف، ذكر بعض العلماء أنه أكثر من 22 فرقة، فالزيدية فرقة معتدلة لا تصل يعني للكفر، لكن أكثر الطوائف كالإثني عشرية يقعون في الكفر الأكبر في الشرك بالله عز وجل. فهو أولا حيث الجهاد هو جهاد في سبيل الله، وهؤلاء الذين يعني قتلوا يرجى لهم الشهادة ونسأل الله يتقبلهم الشهداء. ويعني قنوت المفتي العام أفسد بمشروعية قنوت لهم يعني، فيعني الاجتهاد في هذا سائر. نعم طيب نعم على السيد اي نعم نعم ما قلنا في الركوب والمشي بالطواف ينطبق على السعي، كل ما قلنا في الطواف ينطبق على السعي. نعم لا الموس هو الموس ما اختلف ابدا، يعني الموس حتى يذكر الفقهاء يسمونها الموسى، الموسى ابدا هو الموس يعني ما اختلف، لكن المكان هذه هذا صحيح لا تعتبرها تقصيرا. نعم من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، كل حكم حكم المحصر يتحلل بعمرة وينحر الهدي ويقضي مقابل على قول الجمهور يقضي. نعم حتى لو كان مفردا. نعم عليه ذمة. نعم لكن حصل في عام 1412 حصل ان كان هناك مشكلة في السير في الذهاب لعرفة، فطلع الحجر على بعض كثير من الحجاج ولم يصلوا لعرفة، فهناك مشكلة في السير مشكلة كبيرة يعني في الذهاب لعرفة في السير، فيعني هؤلاء الحجاج أفتى لهم بعض العلماء لأن يعني حجهم صحيح باعتبار أنهم يعني لم يستطيعوا الوصول. هذا ممكن يعني في فيه فتوى خاصة، وللأصل لما فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. نعم لا هذا في اجتناب النجاسة، اجتناب النجاسة صحيح، أما بالنسبة لهذا المكلف ممكن يعني استأنس به، استأنس به ليس صريحا. نعم نعم من أحدها في الطواف يقول لماذا يستأنف الطواف من جديد، أما إذا طال الفصل فلأنه طال الفصل فلا بد أن يستأنف من جديد، لكن ربما يكون سؤالك إذا أحدث وتوضأ ولم يطل الفصل فلماذا يستأنف الطواف من جديد. هم يقيسون الطواف على الصلاة، يستدلون بقول ابن عباس ويروى مرفوعا الطواف بيت الصلاة لأنكم تتكلمون فيه، لو أحدث الإنسان في الصلاة وهو في التحيات التشهد الأخير أليس يعيدها من جديد؟ فكذلك الطواف، وبعض أهل العلم يقول إنه لا يعيد وإنما يكمل، وكما ذكرت كثير من مسائل الحج يا أخوان كثير من مسائل الحج ما تجد عليها دليل واضح، ولذلك مشايخ التوعية الحج عرضوا على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقولون يعني 17 مسألة يقول أفتى في أكثر من النصف في أكثر من 10 مسائل في التوقف، قال ما أدري لا أعلم، فيها في إشكالات كثيرة يعني مسائل الحج ومشكلات الحج يعني متجددة أيضا، بعض المسائل ما فيها دليل واضح لذلك الإنسان يحتاط فيها، يحتاط فيها خاصة ما يترتب عليه البطلان، هذه أمور يعني ينبغي أن يعنى بها طالب العلم، الأشياء اللي يترتب عليها إبطال مثلا طهارة الطواف، المذاهب الأربعة كلها وأكثر علماء الأمة يرون أن الحد غير صحيح، النتيجة مترتبة كبيرة، والقول بصحة الطواف ما عليه دليل يعني واضح تقول انني يعني اتكئ على هذا الدليل، ما في دليل واضح، ولذلك خذت بقول الجماهير والاكثر، وينبغي يعني ان نفتي الناس بهذا، لكن من حصل ان وقع منها مثل هذا الشيء ربما يستلى بالقول الاخر عند الحاجة. نعم نعم هذا سأل عن الاخ اول الاسئلة وذكرنا بينهما فرقا، واجبات الحج غير واجبات الصلاة، يعني واجبات الصلاة جبرها بسجود السهو بينما واجبات الحج جبرها بدم، واجبات الحج قد تكون متعلقة بمشعر، بشيء زمنه يطول، مبيت مثلا في منى، مبيت في مزدلفة، يختلف عن واجبات الصلاة، فيظهر أن بينهما فرقا. وسبق قلت لكم أيضا أن الحج يختص بأحكام عن غيره من العبادات، ولذلك الحج يصح من الصدر غير مميز، وهذا لا يوجد في أي عبادة أخرى. الحج يصح قلب النية فيه، إذا كان قارنا يصح أن يقلبها المتمتع قلب النية، يصح أن يطلق النية ثم يصرف لأي شيء لأي نسك أراد. فالحج يختص يعني بخصائص تميزه عن بقية العبادات. طيب شوفوا الجهة هذه تنادى. نعم تفضل. كيف؟ نعم تفضل. لأن على قول الجمهور، لاحظ مذاهب الأربعة ومذاهب الأمة يقولون حد ما يصح إذا كان طواف إفاضة، مشكلة الحج ما يصح، حج كله لأنه ترك ركن، فما لها إلا الصبر، لأن الحج جهاد، الحج جهاد. ولذلك نسأل الله تعالى آيات الحج بعد آيات الجهاد، وقال النبي عليه الصلاة والسلام عائشة عليكن جهاد لا قتال فيه، حج والعمرة. الحج مبنى على المشقة، لا بد أن يصبر ويتحمل. نعم نعم. كيف؟ اي نعم احسنت، يعني هذا السؤال جيد. يقول هل يشرع تقبيل الحجر الاسود بعد ركعتين الطواف؟ هو في حديث جابر ان النبي عليه الصلاه والسلام لما صلى ركعتين الطواف رجع للحجر فاستلمه، الوارد انه يستلمه، فالسنه استلامه بعد ركعتين الطواف، وان قبله فلا باس. نعم لا، هو القارن والمفرد عليهما السعي واحد، لا اشكال فيها. الاشكال في المتمتع، هل يجب عليه السعيان او سعي واحد؟ فمن العلماء من قال ان عليه سعيين، واستدلوا بقول عائشه ثم طاف الذين اتوا من منى بين الصفا والمروه طوافا اخر. لكن بعض اهل العلم يقول ان المتمتع ليس عليه الا سعي واحد، وهو قول قوي جدا، اختار ابن تيميه رحمه الله، وقالوا ان قول عائشه هذا مدرج من احد الرواه وليس من كلام عائشه. وهذه المساله تحتاج الى مزيد بحث وتحريف، خلاف فيها قوي. اما القارئ هو في السعي واحد، لكن الاشكال المتمتع هل عليه سعي واحد او سعيان؟ نعم نعم. هو يكون قد أدرك الحج، وما أدرك الحج كما قال الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني يرجع وليس عليه إثم، ومن تأخر فلا إثم عليه، لكن لمن اتقى ويستق عليه من حج فلم يرفض ولم يفسق راجع من ذنوبك يوم ولدته أمه، فهو يعني يدرك فضل الحج. لكن لا شك أن غيره الذي يعني أتى مبكرا أنها أكثر ثوابا وأجرا، لكن قصدك هل يعني يشمل هذا؟ الله فضل الله واسع، فضل الله واسع، والله أعلم. صلى الله وسلم.